الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس 15 من مجالس القراءة في كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ فيصل المبارك رحمه الله، ونحن في ليلة 19 من رمضان عام 36 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا بحمد الله ونعمته وفضله وكرمه وجوده إلى تفسير سورة النور، فعلى بركة الله نبدأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غفر الله له سورة النور مدنية هي 64 آية. قال ابن كثير: يقول تعالى: هذه سورة أنزلناها فيه التنبيه على الاعتناء بها، والعباس رضي الله عنه في قوله فرضناها يقول بيناها، وعن جريج أنزل فيها آيات بينات. قال: الحلال والحرام والحدود لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم به رأفة في دين الله. قال عطاء: يقام حمدا لله ويعقل وليس للقتل. وقال عمران: قلت لأبي مجلس: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما إلى واليوم الآخر، إلا لنرحمهم أن يجد أن يجلد الرجل حدا أو تقطع يده. قال: من ذلك وليس لسلطانه إلى رفعوا إليه أن يدعاه رحمة لهم حتى يقيم الحد. وقال تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال الزهري: الطائفة الثلاثة فصاعدا. وعن عباس أن عمر قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وعيناها، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال من الناس زمان أن يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة قد أنزلها الله. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت الدينة أو كان الحبل الاعتراف. متفق عليه. وفي صحيحين أيضا من حديث العسيفي: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولنفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، والوريدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك 100 جلدة وتغريب عنك، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا نقرأ والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة. رواه النسائي وغيره. قال ابن كثير: آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمول به، والله أعلم. وحكم الرجم معمول به بالإجماع، معمول به بإجماع الفقهاء، ولم ينكره إلا الخوارج. نعم. هو بيناها للعمل. نعم. فرضناها أي بيناها للعمل. نعم. قال رحمه الله: قول تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال عبد الله بن عمرو: كانت المرأة يقال لها أم مهزول، وكانت تسافع، فأراد رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فأنزل الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانية مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ورواه النسائي. وفي رواية الإمام أحمد: فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن خمر، والعقل، لوالديه الذي يقر في بيته في أهله الخبث. رواه أحمد في رواية والديوث. قال ابن كثير: من المصنة الحرة البالغة العفيفة. وقال الشريف القاضي في نتالة: وعلم النخيل أن شهادته جائزة، إن لم يتب فهو خريع لا تجوز شهادته، وتوبته إكذابه ونفسه. وقال الضحاك: إذا تاب وأصلح قبلت شهادته. قال ابن تلا: وقوله ويدعوه عن أهل العذاب أن تشهد ويدفع عنها الحد شهادتها. عن العباس قال: لما نزلت والذي يأمر المصنة 84 شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا. قال سعد بن عبادة وسيد الأنصار رضي الله عنه: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ فقال: يا رسول الله، تلمه فيه رجل خير، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شد غيرته. فقال سيد الله: يا رسول الله، من أعلم أنها لحكم أنها من الله، ولكني قد تعجبت إذا وجدت نكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فالله لا آتي به حتى يقضي حاجته. قال: فما لبث أن يسير حتى جاء هلال بن أمية فأحدث الثلاثة الذين أتيب عليهم، فجاء بأرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فراجع إليه وسمع بأذنيه فلم يهيج حتى أصبح، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذنيه، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بمجتمع عليه واجتمعت الأنصار، فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة، الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلالا وهي تلقب شهادة الناس؟ فقال هلال: والله إني لا أرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا. فقال هلال: يا رسول الله، إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به، والله يعلم إني لصادق، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان إذا أنزل عليه الوحي يعرف ذلك في تربد وجهه، يعني فمسك عنه حتى فرغ من الوحي، فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. الآية. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا هلال، فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا. فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل إليها. فأرسل إليها فجاءت، فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما، فذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال: والله يا رسول الله، لقد صدقت عليهما. فقالت كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عين بينهما. فقيل لهلال: اشهد. فشهد. فقال هلال: والله يا رسول الله، لقد صدقت عليها. لأنه هو لم يذكر الرجل، وإنما ذكرت زوجته. لو ذكر الرجل لصار قذفا. انتبه، في فرق بين الأمرين. نعم. فقالت كذب. قال رحمه الله: فقال هلال: والله يا رسول الله، لقد صدقت عليها. فقالت كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عين بينهما. فقيل لهلال: اشهد. فشهد اربع شهادات بالله وبين الصادقين. فلما كانت الخامسه قيل له: يا هلال، اتق الله من عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره، وان هذه الموجبه التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد في الخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم قيل للمراه: اشهدي. فشهدت اربع شهادات بالله انه من الكاذبين. وقيل لها في الخامسه: اتق الله، فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره، وان هذه الموجبه التي توجب عليك العذاب. فتلكت ساعه نهمه الاعتراف، ثم قالت: والله لا اطلع قومي. فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها، ومن رماها ورمى ولدها فعليه الحد. وقضى أن لا بيت عليها ولا موت لها من أجله في القلب ولطلاق ولا متخف عنها. وقال: إن جاءت به أصيهب أو حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدج الساقين سابغ الإنتين فهو للذي أميتي به. فجاءت به أورق جعدا خدج الساقين سابغ الإنتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولا أشأن. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرا على مصر، وكان يدعى لأمه ولا يدعى لأب. رواه أحمد وغيره. الاعتراف مرة واحدة لا تكفي، بل لا بد أن تعترف المرأة كما قال العلماء، والرجل لا بد أن يعترف أكثر من مرة. والاعتراف الذي يكون تعريضا لا يكفي، بل لا بد أن يكون تصريحا. نعم. فقولها: والله لا أفضح قومي، هذا تعريض وليس تصريح. قال في الصحيحين من حديث ابن عمر: قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فبما استحملت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فرفعت لك منها. وقلت: على ولا فضل الله عليك ورحمته، وأن الله تواب الحكيم. قال: بغي الجواب لولا معذوف، يعني لعجلكم العقوبة لكن ستر عليكم ورفعكم الحد باللعان. الله إن الله تواب يعود على من يرجع عن المعاصي برحمة حكيم فيما فرض من الحدود. وقال ابن كثير: ثم ذكر تعالى رحمته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع من الفرج والمخرج من شدة ما يكون به من الضيق. فقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وإلى خرجتم ولشق عليكم كثير من أموركم، وإن الله تواب على عباده، وكان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة، حكيم فيما يشبعه ويأمر به وفيما ينهى عنه. قال الزهري: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعقبة بن أبي وقاص عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوجي. اقرأ براحتك الحديث. قال: قال الزهري: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعقبة بن أبي وقاص وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله تعالى. وكلهم قد حدثني بطائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اختصاصا، وقد وعيت عن كل رجل منه الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض الحديث يصدق بعضا. ذكر أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين النساء، فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل دنوها من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقلت حتى آذن بالرحيل، فمشيت حتى جاوزت جيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عقد بها من جزع الضفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقلي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين يرحلونني فحملوا هودجي فرحلوا على بعيري الذي كنت أركبه يحسبون أني فيه. قالت: وكان النساء ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم، إنما يكون العلاقة من الطعام مثل ما استنكي القوم وخفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجبل وساروا، ووجدت عقلي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلا وليس بها داعي ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي وغلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان بن معطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش، فأدرج فأصبح عند منزلي فراس والإنسان النائم. عرس يعني نام في آخر الليل وراء الجيش، وهذا كان ديدا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجعل شخص يكون في آخر الجيش، إذا قاموا المكان يأتي هو ويمر على المكان. نعم. وصفوان بن المعطل السلمي بدري من أهل بدر. قال: فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان قد رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باستجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة لزمت منه كلمة غير استجاعه، حين أناف الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في حر ظهيرة، فهلك من هلك في شأنه. أين؟ هذا مما لا شك، هذا فيه دلالة أن الوجه عورة، وهي غطت وجهها عنه. نعم. قالت: فأتاني فعرفني حين رآني، فخمرت وجهي بجلبابي. أيوة. قالت: فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان قد رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باستجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استجاعه، حين أناخ راحلته فوطئ على يدها، فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في حر الظهيرة، فهلك من هلك في شأني. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، فقدم المدينة، فاشتكيت حين قد قدمناها شهرا، والناس يفيضون في قول أهل لك ولا أشعر بشيء من ذلك، ويريبني في وجعي أني لا أرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف يأتيكم؟ فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت مع أم مصطح قبل المناصع ومتبرزنا، ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنوف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه في البرية، وكنا نتأذى بالكنوف أن نتخذها في بيوتنا، وانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي وهب بن عبد المطلب بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد بن عباد بن عبد المطلب، فقبلت أنا وابنة أبي وهب أم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرضها، فقالت: تعس مصطح، فقلت لها: بئس ما قلت تستبين رجلا شهد بدرا، فقالت: أيهم تاه، لم تسمعي ما قال؟ قلت: ماذا؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك، فزدت مرضا إلى مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: كيف أتيكم؟ فقلت: لأتأذن لي أن أتي أبوي، قالت: أنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي، فقلت لأمي: يا أمتى، ماذا يتحدث الناس به؟ فقالت: أي بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولا برائر إلا أكثرنا عليها. قالت: فقلت: سبحان الله، وقد تحدث الناس بها، فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يقع لي دمع ولا أكتحل بنومي، ثم أصبحت أبكي، قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أسامة لزيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. قالت: أما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله والذي يعلم في نفسه له من الود. فقال أسامة: يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا. أما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وأنت سيد الجارية تصدقك الخبر. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ فقالت له بريرة: والذي بعثك من حق إن رأيت منها أمرا قط قميصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني في رجل قد بلغ أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، ما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وسيد الخزرج وكان رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية فقال: يا سعد بن معاذ كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رحمك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتشاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فبكيت يومي ذلك لا يقوى لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فارق كبدي. قالت: فبينما هم جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس. قالت: لم يجلس عندي منذ قليل ما قيل، وقد لبث شهرا لا يحال إليه في شأني شيء. قال: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبلغك الله، وإن كنت أمنت بذنبه فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قوص دمعي حتى ما أحس منه قبضة، فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت: يا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، والله لقد علمت، لقد سمعت بهذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وانا والله اعلم حينئذ اني بريئه، وان الله تعالى مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت اظن ان ينزل في شاني وحي يتلى، ولا شاني كان احقر في نفسي ان يتكلم في بامر يتلى، ولكن كنت ارجو ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نوم رؤيا يمرئني الله بها. قالت: والله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من بيت احد حتى انزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى أنه لا يتحدر منه مثل الجمال من العرق، وهو في يوم شات من ثقال القول الذي أنزل عليه. قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك. قالت لأمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل، هو الذي أنزل براءتي، وأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر آيات كلها. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر رضي الله عنه: وكان ينفق على نصف حبل أثاثة لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لي عائشة. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كانت تنفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري، فقال: يا زينب، ما علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة: وهي التي كانت تسميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله تعالى بالورع، وطفقت أختها حملة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك. متفق عليه. وعندها إسمان قالت: ولما نزل عذري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. وعند أبي داود حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحملة بنت جحش كما قالت رضي الله عنها، الله تبارك وتعالى برأها من فوق سبع سماوات، والمنافقون إلى قيام الساعة لا يسكتون عنها، رضي الله عنها والله. الذي يتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في نفاقه، ولا ينبغي أن يشك في نفاقه مسلم. النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة دون، النظر إلى عرضه نظرة دون نفاق أكبر، مخرج من الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت تعالى لي ثلاث اللهم إنه عذاب عظيم إلى رب الآخرة. قال ابن عباس الذي أثر على عائشة عن الله بن أبي وهو الذي تولى كبار وحسان ومصطح وحملة بنت جحش. وقال ابن زيد الذي تولى كبار فعبد الله بن أبي مرسلون للخبيث هو الذي ابتدى هذا الكلام. قال مرة إليكم باتت مع رجل حتى أصلحها ثم جاء يقود بها. وعن محمد بن إسحاق عن أبيه عن بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب: أما تسمع يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى وذلك الكذب، أكنت فاعلة ذلك يوم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قالت عائشة: والله خير منك. قال: فلما أنزل الله القرآن ذكر الله من قال الفاحشة ما قال من أهل الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وذلك من حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالوا ثم قال: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، كما قال أبو أيوب وصاحبته. رواه جرير. وقال تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. نحن نعتذر لحسان بعذرين. الأول أنه رضي الله عنه تاب وجلد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن من أقيم عليه الحد في الدنيا فإنه لا يؤاخذ يوم القيامة. ولهذا لو سألنا سائل: لماذا لم يقيم الرسول الله صلى الله عليه وسلم الحد على المنافقين وهم الذين تولوا كبره؟ لأن الحد تطهير للمسلم، الكافر لا يطهره الحد، المنافق لا يطهره الحد. والأمر الثاني أن حسان رضي الله عنه اغتر بكلام الناس الكثير الذي سمع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت، لم يحصل منه رد إلا بعد الأربعين. نعم. قال رحمه الله: قام كثير لولا أهل جاءوا عليه بأربعة شهداء يشهدون على صحة ما جاءوا به من ريمة بالشهداء، فولك إقرارهم كاذبون، أي في حكم الله كاذبون فاجرون. قال ابن زيد في قوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته هذا الذين تكلموا فتشاهروا ذلك الكلام لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، عن مجاهدين إذ تلقونه بألسنتكم قال تروونه بعضكم عن بعض. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا، كل ما اهتدى منكم من الخلائق شيء من الخير ينفع به نفسه، ولم يتق شيء من الشر يدفعه عن نفسه. قال ابو زيد: كل شيء في القران من زكى او تزكى فهو الاسلام. وقال مقاتل: ما زكى ما صلح. وقال ابن قتيبه: ما طهور. هذه قاعده من قواعد التفسير، ان كل شيء في القران من زكى او تزكى فهو الاسلام، لان التزكية بدون إسلام ليست تزكية. مهما أراد الإنسان أن يطهر نفسه، أن يزكي نفسه بلا توحيد فإنه لا يتزكى. أرأيتم لو أن إنسان غسل الخنزير 20 مرة أيتطهر؟ لو أن إنسانا غسل القاذورات النجسة 50 مرة هل البول يتطهر بالغسل بالماء؟ لا. إذن لا بد أن ننتبه أن التزكية معناها الإسلام والتوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قالوا كثير لولا أهل جاءوا عليه بأربعة شهداء يشهدون على صحة ما جاءوا به في الميت بشهداء. لا قال البغوي والآية عامة. قال بغوي الآية العموم عند بعض المفسرين. قالوا: أخبر الله أنه لولا فضله ورحمته بالعصمة من صالح المسلم. فعن عباس قال: ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة إلى آخر الآية. قال: كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأوا عائشة بالقبيح ونفشوا ذلك وتكلموا به، فأقسم ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو بكر ألا يتصدق على رجل يتكلم بشيء من هذا ولا يصله. فقال فقال لا يقسم أولو الفضل منكم والسعة أن يصلوا أرحامه وأن يعطوه من أموالهم من أموالهم كالذي كانوا يفعلون قبل ذلك، فأمر الله أن يغفر لهم وأن يعفو عنهم. قال ابن جرير في قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، يقول تعالى: ذكر من الذين يرمون بالفاحشة المحصنات، يعني العفيفات الغافلات عن الفواحش المؤمنات بالله ورسوله وما جاء به من عند الله، لعنوا في الدنيا والآخرة. يقول: أبعدوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما في الآخرة؟ إيش؟ ولهم عذاب عظيم. إذن هذا يمكن تفسير من كلام ابن جرير، ولهم بعدين حط سكر القوس بعدين عذاب عظيم افتح القوس، يعني كلمة في الآخرة كلام معترض. نعم. قال: ولهم في الآخرة في عذاب عظيم وذلك عذاب جهنم. نعم. وعن جعفر بن برقان قال: سألت ميمونا قلت الذي ذكر الله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إلى قوله: الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فجعل في هذه الآية توبة، وقال في الأخرى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، إلى قوله: ولهم عذاب عظيم. قال ميمون: أبا الأولى فعسى أن تكون قد قارفت، أما هذه هي التي لم تقارف شيء من ذلك. وقال ابن زيد: هذا في عائشة، أما صنع اليوم في المسلمات فلهما. قال الله: وقال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال قتادة: ابن آدم والله إن عليك ليشهدها غير متهمة من بدنك، فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك، إنه لا يخفى عليه خافيها، الظلمة عنده ضوء والسر عنده علانية، فمن استطاع أن يموت وبالله حسن الظن فليفعل، ولا قوة إلا بالله. أو عن العباس رضي الله عنهما في قوله: يوم يوفيهم الله دينهم الحق يقول حسابهم، قال: وغير جزاؤهم الواجب، وقيل حسابهم العدل، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يبين لهم حقيقة ما كان بعدهم في الدنيا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وذلك أن عبد الله بن أبي كان يشك في الدين، فعلم فيعلم يوم القيامة أن الله هو الحق المبين. وعن العباس رضي الله عنهما قول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، يقول الخبيثات من قول الخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول. وقوله: الطيبات للطيبين، يقوله: الطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال الطيبات من القول. نزلت الذين قالوا في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا من البهتان. وقال ابن زيد: نزلت في عائشة حين رماها المنافق بالبهتان والفرية، فبرأها الله من ذلك، وكان عبد الله بن أبي هو خبيثا، وكان هو أولى بأن تكون له الخبيثة ويكون لها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبا، وكان أولى أن تكون له الطيبة، وكانت عائشة الطيبة، وكان أولى أن يكون لها الطيب، أولئك مبرؤون مما يقولون. قال: ها هنا برئت عائشة، لهم مغفرة ورزق كريم. يقول بعض العلماء إن آيات براءة أم المؤمنين عائشة العشر فيها أكثر من 50 وجه على براءتها، سواء من حيث دلالة التصريح أو التضمن أو الالتزام. قال مثلا العباس: قالوا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال: الاستئناس والاستئذان. وعن قتادة: حتى تستأنسوا وتسلموا على أبي موسى. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثة فلم يؤذن له فلينصرف. رواه البخاري. وعن جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان على أبي فدفقت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. قال: أنا كأنه كريها. رواه الجماعة. قال ابن كثير: إنما كره ذلك لأن هذه لفظة لا يعرف صاحبها حتى يصح باسمه. وعن عدي بن ثابت: ان امرأة من الانصار قالت: يا رسول الله، اني اكون في منزلي على الحال التي لا احب ان اراني عليها احد، لا والد ولا ولد، انه لا يزال يدخل علي رجل من اهلي وانا على تلك الحال. قال: فنزلت: ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا. الايه. رواه ابن جرير. وقال: مشن عليكم ان تستاذنوا على امهاتكم واخواتكم. عن زينب امرأة بن مسعود قالت: كان عبد الله اذا جاء من حاجته فانتهي لباب تنحنح وبزغ كراهية ان يهجم منا على امر نكرهه. وقوله تعالى: ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكنة فيها متاع لكم. قال مجاهد: هي البيوت التي ينزلها السفر ولا يسكنها احد. قال ابن جرير: ان الله عم بقوله ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكنة فيها متاع لكم، كل بيت لا ساكن به لنا فيه متاع ندخله بغير اذن. قال عباس: يغض ابصارنا ما يكره الله. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سالت النبي صلى الله عليه وسلم على وقت الفجاه فامرني ان اصرف بصري. رواه مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تتبع المرأة من الله، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. رواه أبو داود وغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفل لي ما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى الرجل في فم واحد، ولا تبغي المرأة إلى المرأة في فم واحد. رواه البغوي. وقوله تعالى: المقصود بالإفضاء هنا يعني تحت لحاف واحد، لا ينامون تحت لحاف واحد إلا ما بين الزوجين فقط. نعم صلى الله عليه وسلم. إيش؟ إيه؟ نعم لا لا لا لا، يعني أنت ترى امرأة أمامك، عرفت؟ ترى امرأة أمامك هي مغطية وجهها، فجأة نظرت إليها رأيت عينها، رأيت يدها، هفت الريح ساقها، فأنت تنظر خلاص بس تصرف. هذا المقصود، هذا المقصود، وليس المقصود أنهن كن كاشفات الوجه. نعم. وأيضا آية طيبون للطيبات، هل هي عامة أو أنها خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يظهر الله أعلم أن سياق الآية يدل على العموم، فالإنسان يكون يعني يكون عندما يكون طيبا يحصل طيبا، وعندما يكون قليل الطيب يحصل قليلة الطيب، وهكذا. نعم. وكما في المثل الطيور على أشكالها تقع. نعم. لا لا، ليست إرادة كونية، هذه إرادة شرعية، ينبغي للطيب أن يحصل الطيب. نعم. شيخ صريك في حديث نظرة الفجر، لو علم أنها رأى ولو لم ينظر نظرة الفجر، فهل تظل له نظرة الفجر؟ تظل نظرة الفجر، لا ينظر إليه خلاص. نعم. قال تعالى: وقال تعالى: ذلك أزكى لهم إن الله خبير ويسمعون. في بعض الأثار إن نظرة سهم من سهام إبليس مسموم. يقول الله تعالى: من تركها مخافة يبدو إيمانا يجد حلاوته في قلبه. قال ابن تيمية: ابن مسعود لا ولا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها. قال ثياب. وقال عباس: الكحول والخاتم. وقال عطاء: الكفان والواجب. وقال الحسن: الرجل ثياب. قال بغيث: فما كان من زينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي نظر لي إذا لم يخف فتنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت علي الآلهة وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققت البرد بميل الحواشي فاختبرت به. رواه ابن جرير وغيره. وقال سعيد بن جبير: وليضربن وليشددن بخمرهن على جيوبهن، يعني على نحر والصدر، فلا يرى منه شيء. وعن عباس: ولا يبدين زينتهن لعورتهم، يعني الخمار على الرأس. الخمار باتفاق أهل اللغة ما تخمر المرأة به رأسها. الآن الآية: وليضربن بخمرهن على، طيب الآن قطعة القماش على رأسها، وهي مأمورة أن تجعلها على جيوبها. الجيب هو الصدر، طيب كيف تنزلها على الصدر؟ يقول لا، يقولون ينزلها هكذا. لا، هذا ما هو ضرب، هذا ربط. هذا الآن صرت إمامة، هذا الضرب هكذا تنزلها هكذا. نعم. مثل كما تعرفون في اللغة إيش يقولون؟ فضرب الحجاب بيني وبين. إيش معنى ضرب؟ نجس. هذا معنى وليضربن بخمرهن على جيوب. نعم. إيه هنا، يعني انها تستل الخمار من راسها على وجهها بالكامل حتى تصل الى النحر، وهذا استر لوجهها. نعم. نعم، عائشه ايضا غبطت. نعم. قال رحمه الله: نقول لعورات النساء. قال: الزينة التي يبدينها لهؤلاء إرضاها وقلادتها وسوارها، فما خلخالها ومعباداها ونحواها وشعرها فيما لا تبيه لزوجها. وقال قتادة: تبدي لهؤلاء الرأس. قال بعض السلف: يوم يذكر العم والخال وما من محارمهن لئلا يصفوهن لبنيهم. وقال الحسن البصري: ما كسائر المحارم في جواز النظر، قد يذكر البعض لينبه على الجملة وهذا أظهر. وعن عباس رضي الله عنه ونسائنا قال: هن المسلمات لا تبدي ليهودية ولا نصرانية، وهن حور القط والوشاح، وما لا يحل أن يراها إلا محرم. علي بن جريج إلا محرم. وعن ابن جريج قوله ابن سائنا قال: بلغني أن النساء المسلمين لا يحل لمسلمة أن ترى مشركة عريتها إلا تكون أمة لها بالذي يقولها من ملكة أيمانهن. قالوا كثير من قال في الرب يجوز أن تظهر زينتها على رقيقها من الرجال والنساء. واستدل بالحديث الذي رواه أبو داود عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قالت: على فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلقى قال: ما ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك. قال بغي وقوله تعالى وملكت ايمانهن اختلفوا فيها فقال قول عبد المراه محرم لها فيجوز له الدخول عليها اذا كان عليها وينظر الى بدن مولاته لما بين الصوره والركبه في المحارم وهو ظاهر القران قال ابن عباس قوله بالتابعين غير اولي الالبه من الرجال قال كان الرجل يتبع الرجل في زمن الاول ولا يغار عليه ولا ترهم المراه ان تضع خمارها عنده وهو الاحمق الذي لا حاجه له في النساء قلت يعني المراه لها ثلاث حالات أو الرجل مع المرأة، المرأة مع زوجها فلا حجاب بينهم، المرأة مع محارمها فحالها مع محارمها من الرجال كحالها مع محارمها من النساء، تبدي وجهها، تبدي شيء من ذراعها، ولكن لا تتوسع بحيث تبدي صدرها، تبدي فخذها مثلا، هذا ما يجوز. لكن لو أنها أظهرت شعرها مثلا، أظهرت وجهها، أظهرت ذراعها، مواضع الوضوء مثلا، فهذا أمر سائغ، هذا أمر سائغ. أما أكثر من هذا فهذا أمر محرم، ما يجوز. أما ما يقوله بعض الفقهاء أن عورة المرأة للمرأة من السر إلى الركبة فهذا فيه نظر. يعني كيف المرأة تظهر من السر إلى السر أمام الرجال، أمام محارمها من الرجال، كيف؟ يعني تظهر ثديها، صدرها، وش أبقت؟ هذا كلام فيه نظر. وأما المرأة أمام المجانب فالصحيح هو مذهب اختيار القول المختار عن الإمام أحمد أن المرأة كلها عورة، وقد صح فيه الحديث عند الترمذي إن المرأة عورة، حديث صحيح سبحان الله، إن المرأة عورة، إن المرأة عورة، هذا في خارج الصلاة، أما في داخل الصلاة فهذه مسألة أخرى ما لها علاقة. المرأة في الصلاة عورتها أنها تغطي كل بدنها إلا وجهها وكفها، هذه مسألة أخرى ما لها علاقة بتلك. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى والطفل الذين يظهروا عورات النساء قال مجاهد بدر ما تم من الصغر قبل الحلم وقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن قال ابن عباس وهو ان تقرع في خلب الاخر عند الرجال ويكون في رجلها خلاخل فتحركهن عند الرجال فنهى الله سبحانه وتعالى ذلك من عمل الشيطان. شيخ صحيح الطفل هل يدخل فيه الطفل الذي راهق الاحتلام الذي يتوقع احتلامه؟ الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ومعنى لم يظهروا أي أنه لا يستطيع أن يفرق بين الجميلة والقبيحة، هذا هو الصواب. فمتى ما صار الولد يفرق بين، يأتي إلى أهله يقول والله بنت فلان جميلة، خلاص يجب أن يمنع من الدخول على الحريم، خلاص. نعم. قال رحمه الله تعالى قال كثير من قوله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون افعلوا ما امركم به من الصفات الجميله والاخلاق الجليله وتركوا ما كان عليها الجاهليه من الاخلاق والصفات الرذيله فان الفلاح كل الفلاح في فعل ما امر الله به ورسوله وترك ما نهى عنه والله تعالى هو المستعان. قال ابن زيد في قوله انكحوا الايام منكم قال يا من النساء اللاتي ليس لهن ازواج فعن عباس يقول انكحوا الايام منكم الصالحين من عبادكم وامائكم قال امر الله سبحانه بنكح ورغبا فيه أمره أن يزوج حرم عبيدا ووعد بذلك الغنى فقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله قال كثير يقول ويستعفف الذين لا يجدون النكاح حتى يغنيهم الله من فضله هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعفف في عين الحرام. وقال تعالى الذين يتولى الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم بمال الله الذي آتاكم. قال وروي سبب نزول هذه الآية ما روي أن غلام لحويط بن عبد العزى سلم له لكاتبه أبا علي أنزل الله هذه الآية فكتب حويط وحويطب على 100 دينار ووهب له منها 20 دينارا. وعن ابن عباس قوله فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا يقول إن علمتم لهم حيلة ولا تلقون مؤنتهم عن المسلمين وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عنهم المكاتب الذي يريد الأداء والناكح يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله. رواه البخاري يقول تعالى لا تكرهوا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. قال ابن كثير: كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت، فما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك. وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكر غير واحد من المفسرين أن يسلم الخلف في شأن عبد الله بن أبي مسلم، وكان له إماء فكان يكرهون على البغاء قلب لخراجهم ورغبة في أولادهم والياسة منهم فيما يزعم. قال قوله تعالى: إن أردنا تحصنا هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. نعم، هذا القيد إن أردنا تحصنا خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له، وهذه قاعدة من قواعد التفسير أن القيود التي تخرج مخرج الغالب لا مفهوم لها. لا في حجوركم. نعم. قال الله تعالى: ما يكرهن فإن الله معدي إكراههن غفور رحيم إليهن. قال ابن عباس: فزعت فإن الله لهن غفور رحيم إليهن على من أكراههن. قال ابن كثير: لما فصل تبارك وتعالى هذه الحكمة بينها، قال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني القرآن فيه آيات واضحات مفسرات ومفسرات، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم خبرا عن أمم ماضيتهم وحل بهم في مخالفة أمر الله تعالى، كما قال تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي زاجرا عن ارتكاب هذه المحارم وموعظة للمتقين، أي من اتقى الله وخاف. وقال النبي: قال علي بن طالب رضي الله عنه في سورة القرآن: فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، وهو الفصل الذي ليس للهزل، من تركه من جبار قد صنعه الله، وإن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. عن عباس رضي الله عنه: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. نعم، وليس الآخرين. نعم. قال ابن عباس: قوله الله نور السماوات والأرض، يقول الله سبحانه: هذه أهل السماوات والأرض، مثل نوره مثل هداه في قلب المؤمن كمشكاة، قال المشكاة قوة البيت، فيها المصباح، قال الصديق: هو السراج. وقال أبي بن كعب: المصباح النور، وهو القرآن والإيمان الذي في صدره، والمصباح في زجاجة، وهنا بين قلب المؤمن زجاجة كانها تكون دري مضيء يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. قال ابن عباس: شجرة وسط الشجر، ليست من الشرق ولا من الغرب. وقال عكرمة: لا يسطرها من الشمس جبل ولا وادي إذا طلعت وإذا غربت. قال المجاهد: إذا طلعت الشمس أصابتها، وإذا غربت أصابتها، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال البغوي: يكاد زيتها دهنها يضيء من صفائه ولو لم تمسسه نار قبل أن تصيبه النار. نور على نور، يعني نور المصباح على نور زجاجة. قال أبي بن كعب: هذا مثل المؤمن، المشكاة نفسه وزجاجة صدره والمصباح ما جعل الله في قلبي من الإيمان والقرآن، يوقد من شجرة مباركة، وهي الخاص إلا وحده. قال سبيل في قلبي الآية: الله نور السماوات والأرض، في إثبات أن النور صفة لله تبارك وتعالى. وذكر ابن القيم في اجتماع الجيوش أن النور من أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. نقل هذا أن المشكاة كلمة أعجمية، والمشكاة هي الطاقة التي تكون في محفورة في الجدار لوضع المصباح فيها. نعم، يكون أضواء للمكان. مثل إيش؟ مثل نور. أي مثل نور الله. نعم. تفسير باللازم. تفسير باللازم. النور فسر ابن عباس بالهدى، وهو تفسير باللازم، لأن النور يهدي. النور ما يهدي؟ نعم. إذا ما فهمت هذا المثل فهذه نعمة، ها؟ كون الإنسان لا يفهم مثل أو مثلين هذه نعمة من الله. المهم أن لا أن نبتعد عن فهم كل الأمثال، فهذه نعمة من الله عز وجل. الإنسان لا يفهم المثل أو مثلين فاحمد الله عز وجل. المقصود مثل نوره كمشكال، مقصود أن الله عز وجل يضرب مثل كما يقول ابن عباس وغيره ببيان نور الله عز وجل في قلب عبده المؤمن بهذا المثل الذي ذكره، كيف أن التوحيد والإيمان الذي يقذفه الله في قلب المؤمن يكون مضيئا، يكون نافعا، يكون مدرارا، يكون وضاء مهتديا. هذا المقصود. أي شجرة؟ أنا ما أجد الشجرة. شجرة الزيتونة. لا ما أذكر أحد قالها. نعم. الآية: الله نور السماوات والأرض، الآن الله مبتدأ ونور السماوات والأرض خبرها صح؟ الآن الخبر راجع إلى إيش؟ للمبتدأ. فنور السماوات والأرض هذا راجع إلى الله عز وجل، أي الله تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما قاله بعضهم، أو منور السماوات والأرض كما قال، لكن هذا فيه نظر. والصواب الله نور السماوات والأرض، أي أنه سبحانه وتعالى نور حقيقة، وليس معنى هذه النور المخلوقة التي نراها، فهذه الأنوار مخلوقة، نور الضوء، نور كذا، نور كذا، هو سبحانه نور السماوات والأرض، ولكن احتجب عنا بحجابه الذي هو نور أيضا. فالله سبحانه وتعالى موصوف بأنه نور، وهذه الآية الله نور السماوات والأرض مثل مضروب لقلب عبد المؤمن كيف حاله، فهو حقيقة المثل موجود، الله نور السماوات والأرض، والمثل المضروب أن نور الله في قلب عبد المؤمن كهذا المثل الذي ذكره الله. فإذن الله نور السماوات والأرض مضاف إلى الله عز وجل، ثم مثل نوره أي في قلب عبده المؤمن. نعم نعم. قال الله تعالى وقال اسمي لولي تعالى نور على هو، قال نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاء على يد واحد غير صاحبه، كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعا فيكون واحد منهما إلا بصاحبه، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم قبل كثير، أي هو أعلم من يستحق الهداية من يستحق الإضلال. عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربع، قلب أجرد فيه مثل السفيه، قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلث مربوط على غلافه، وقلب منكوس وقلب مصفح. فما قلب أجرد فقلب المؤمن سراج فيه نور، وما قلب أغلث فقلب الكافر، وما قلب منكوس فقلب المنافق عارف هذا الأنكار، وما قلب مصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. مثل الإيمان فيه كمثل البقرة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها الدم والقيح، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. رواه أحمد. قال مجاهد في قوله في بيوت نذير الله أن ترفع، قال مساجد تناقى، قال ابن عباس في قوله في بيوت نذير الله أن ترفع وهي المساجد، وهي المساجد كره ونهى عن اللغو فيها، ثم قال ويذكر فيها اسمه يقول يتلى فيها كتابه. وعن الحسن في هذه الآية في بيوت نذير الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها الغدو والأصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، قال هم قوم في تجارتهم وبيوعهم لا تلهيهم تجارتهم ولا بيوعهم ذكر الله. وقال تعالى: ينزيهم الله احسن عمل ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال نسلم على اسماء بنت يزيد بن السكن، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامه جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق، سيعلم اهل الجميع من اولى بالكرم، ليقوم الذين لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، فيقومون وهم قليل، ثم يحاسب سائر الخلائق. قال كثير: هذا المثل ضربهم الله تعالى لنوعي الكفار، كما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلين ناريا ومائيا، كما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلا مائيا وناريا. فالأول من هذه المثلين فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبونهم على شيء من الأعمال والاعتقادات وليسوا في نفسهم على شيء، وهذا المثال مثال بذب الجهل المركب. أما أصحاب الجهل البسيط لهم طماطم الأغشام والمقلدون لأمة الكفر، الصم البكم الذين لا يعقلون، تمثلهم كما قال تعالى: كرمات في بحر النجي. انتهى ملخصا. قال أبي بن كعب: ثم ضرب الله مثلا آخر فقال: الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، قال: وكذلك كافر يجيء يوم القيامة ويحسب أن له عند الله خيرا فلا يجد فيدخله النار. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كظلمات في بحر النجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب نقله من نور. قال: يعني بظلمات الأعمال ومن بحر النجي، قال: كل إنسان، قال: يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، قال: ظلمات بعضها فوق بعض، يعني ذلك الإشارة التي على القلب والسمع والبصر. وهو كقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعن أبي بن كعب في قوله: وكظلمات في بحر النجي يغشاه موج الآية، قال: ضرب مثلا آخر للكافر هو يتقلب في خمسين ظلم، فكلامه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة إلى النار. أعوذ بالله من ذلك. قال الله تعالى: من يجعل الله له نورا فما له من نور. قوله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. قال ابن كثير: يخبر تعالى انه يسبح له من في السماوات والارض اي من الملائكه والاناسي والجان والحيوان حتى الجمال، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهما من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. وقال تعالى: وقال صافات اي في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح الهمها وارشدها اليه وهو يعلم ما هي فاعله. ولهذا قال تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه اي كل قد ارشده الى طريقته ومسلكه في عباده الله عز وجل، ثم اخبرناه عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء. ولهذا قال: الله عليم بما يفعلون. ثم اخبر تعالى ان له ملك السماوات والارض فهو الحاكم المتصرف الاله المعبود الذي لا تنبغي العباده الا له لا معقب لحكمه والى الله المصير. اي يوم القيامه فيحكم فيه بما شاء ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. فهو الخالق المالك الاله الحاكم في الدنيا والاخره وله الحمد في الاولى والاخره وله الحكم اليه ترجعون. قال رحمه الله: قال وكثير يذكر تعالى ما يسوق السحابة بقدرته أول ما يبشرها وهي ضعيفة وهو لزجة، ثم يؤلف بينه ويجمعه بعد تفرقه، ثم يجعله ركاما أي متراكما يركب بعضه بعضا، فترى الواد قائل المطر يخرج من خلاله أي من خلله. قال عبيد بن عمير الليثي: يبعث الله المثيرة فتقوم الأرض قما، ثم يبعث الله الناشئة فتنشئ السحابة، ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه، ثم يبعث الله اللواقح فتلقح السحابة. وقال ابن زيد في قوله: ترى الودق يخرج من خلاله. قال الودق المطر. وقال تعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. قال ابن عباس: اخبر الله تعالى ان في السماء جبالا من برد يكاد سنا برقه يذهب بالابصار. قال: ضوء برقه يذهب بالابصار. وقال تعالى: يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره لاولي الابصار. في قوله تعالى: يلج الليل في النهار ويلج النهار في الليل. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يمين ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر، بيدي الامر وقلب الليل والنهار وغيره وغيره. وقال ابن كثير: يذكر تعالى قدرته التامه وسلطانه العظيم في خلقه انواع المخلوقات على اختلاف اشكالها والوانها وحركاتها وسكناتها بماء واحد، فمنهم يمشي على بطنه كالحيه وما شاكلها، ومنهم يمشي على رجليه كالانسان والطير، ومنهم يمشي على اربع كالانعام وسائر الحيوانات. ولهذا قال: يخلق الله ما يشاء الا الله على كل شيء قدير. قال: ولم يذكر ما يمشي على اكثر من اربع مثل حشرات الارض، انها في الصوره كالتي على اربع. وقيل ان في قوله: يخلق الله ما يشاء تبيها على سائر الاقسام. وقال تعالى: لقد انزلنا ايات مبينات اي واضحات تدل على طريق الحق، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون الخلاف ويقولون قولا بالسنتهم امنا بالله وبرسوله واطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك يخالفون اقوالهم باعمالهم فيقولون ما لا يفعلون. ولهذا قال تعالى: ما اولئك بالمؤمنين. وقال تعالى: اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون اذا طلبوا الى اتباع الهدى في منزل الله على رسوله اعرضوا عنه واستكبروا في انفسهم عن اتباعه، كقوله تعالى: الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى رسوله رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. وفي الطبراني: عن سمى رات مرفوعا من دعي الى سلطان فلم يجد فهو ظالم لا حق له. وقال تعالى: وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين اي وان كانت الحكومه لهم لا عليهم جاءوا سمعين مطيعين واذا كانت عليهم اعرضوا. ولهذا قال تعالى: في قلوبهم مرض ان يغتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. قال قتاده: ذكر لنا عباده الصامت وكان عقبيا بدريا احد نقباء الانصار. فلما حضره الموت قال لاخيه جنادة بن أمية: لو نبيك بماذا عليك وبماذا لك؟ قال: بلى. قال: فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك وبشرك ومكرهك وأثرة عليك، وعليك أن تقيم لسانك بالعدل ولا تنازع أمر أهله إلا يأمرك بمعصية الله مباحا فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله فاتبع كتاب الله. قال تعالى: من يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فاولئك هم الفائزون. قال قتادة: يطيع الله ورسوله فيما امره به ويترك ما نهي عنه ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه ويتقيه فيما يستقبل. قال بغير قوله تعالى: واقسموا بالله جهد ايمانهم جهد اليمين ان يحلف بالله ولا حلف فوق حلف بالله فان امرتهم لا يخرجن وذلك ان المنافقين كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اينما كنت نكن معك ان خرجت خرجنا وان قمت اقمنا وان امرتنا بالجهاد جاهدنا. فقال تعالى: قل لهم لا تقسموا لا تحلفوا وقد تم الكلام. ثم قال: طاعه معروفه يعني هذه طاعه بالقول وباللسان دون الاعتقاد وهي معروفه يعني امر عرف منكم انكم تكذبون وتقولون ما لا تفعلون. هذا معنى قول مجاهد المجاهد: إن الله خبير بما تعملون، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا يعني تولوا عن طاعة الله ورسوله، فإنما عليه ما حمل، يعني على الرسول ما كلف وأمر بتبليغ الرسالة، وعليكم ما حملتم من الإجابة والطاعة، من تطيعوه تهتدوا، وعلى الرسول إلا البلاغ المبين. عن الآية قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الآية. قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين خائفا يدعو إلى الله سرا وعلانية، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة، فمكث بها هو وأصحابه خائفين يصبحون في السلاح يمسون فيها. فقال رجل: ما يأتي على اليوم نأمن فيه ونضع على السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصبرون إلا يسيرون، حتى يجلس رجل منكم في ملأ عظيم محتبيا ليس فيه حديدة. فأنزل الله هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم، إلى قوله: فمن كفر بعد ذلك. قال: يقول من كفر بهذه النعمة فأولئك هم الفاسقون. وليس يعني الكفر بالله. قال: فأظهره الله على جزيرة العرب فأمنوا ثم تجبروا فغير الله ما بهم وكفروا بهذه النعمة، فأدخل الله عليهم الخوف الذي كان رفعه عنهم. قال ابن كثير: فالصحابة رضي الله عنهم لما كان أقوى الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل وأطاعهم لله، كان نصرهم بحسبهم وأظهرهم كلمة الله في مشي المشاعر والمظالم، وأيدهم تأييدا عظيما وحكموا في سائر البلاد والعباد. ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم، ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة، في رواية: حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. هذه الطائفة لا بد من وجودها، لأن بها تقوم الحجة على الخلائق. نعم. أي. ويترك. أي. ما نهياه. أي. ما هي بس. كيف؟ النهي الوارد يحتمل على أنه كان في موضع في بدء الإسلام ولم يكن الناس يفرقون، وربما يظنون أن أمر الرسول مخالف لأمر الله ونحو ذلك، في تأويل. نعم. قال رحمه الله تعالى: عباس في قوله: ان يستاذنكم الذين ملكت ايمانكم، يقول: اذا خلى الرجل بيته بعد صلاه العشاء فليطلع عليه خادم ولا صبير الا منهم حتى يصلي الغداه، فاذا خلى بيته عند صلاه الظهر فمثل ذلك. وقال تعالى: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. فبعد هذه الاحوال الثلاث: طوافون، قال في جمع المال: اي هم طوافون عليكم، استئناف يبين العذر في ترك الاستئذان، بعضكم طائف على بعض او تقدير يطوف بعضكم على بعض، او فيكثرون التردد لحوائجكم فيفتقر فيه ما يفتقر في غيرهم، كذلك مثل ذلك التبيين، يبين الله لكم الآيات والله عليم بأحوالكم حكيم فيما أمركم. قال بل وقوله تعالى: إذا بلغ الأطفال منكم الحلم إلى تلام يريد الأحرار البالغين، فليستأذنوا أي يستأذنون في جميع الأوقات في دخول عليكم، كما استأذن الذين من قبل من الأحوال والكبار، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم بأمور الفقه حكيم فيما دبر لهم. قال سئل حذيفة: يستأذن الرجل على والدته؟ قال: نعم، لم يفعل الله منها ما يكره. قال يقول قال البغوي: قوله تعالى: والقواعد يعني التي قاعدنا من عن الولد والحيض من الكبار، التي لا يرجون نكاحا ولا يردن الرجال لكبارهن، فليس عليهن جناح يضعن ثيابهن عند الرجال، يعني يضعن بعض ثيابهم، وهي الجلباب والرداء الذي فوق الثياب والقناع الذي فوق الحمار، والتبرج هو ان تظهر المرأة من محاسنها ما ينبغي لها ان تسطوى، وعن الشعبي: وان يستعفن خير لهن. قال: ترك ذلك يعني ترك وضع الثياب. قال مجاهد: كان الرجل يذهب بالعلى وبالعرج بالمريض الى بيت ابيه واخيه او بعض من سمى الله في هذه الايه، فكان الزمن يتحرجون من ذلك، يقولون: لما يذهبون بنا الى بيوت عشيرتهم، فنزلت هذه الايه رخصه لهم. قال ابن كثير: يقول تعالى: ولا على انفسكم ان تاكلوا في بيوتكم، انما ذكر هذا معلوم ليعطف عليه غيره في لفظ ويساوي به ما بعده في الحكم، وتضمن هذا بيوت الابناء لانه لم ينص عليه. ولهذا استدل من ذهب الى ان مال الوالد بمثلة مال ابيه، وقد جاء في المسند والسنن من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: انت ومالك لابيك، اي بمعنى يتصرف في مالك بما يصلح حاله، اما ان يتصرف في مال الولد بما يصلح حال أولاده فلا، ليس له ذلك. نعم. شيخ صالح يقول مجاهد: ماذا كان الزمن يتحرجون؟ يقول: شلون يودوننا بيت ياخذ بيدي وبعدين يوديني بيت أبوه؟ يمكن أبوه ما يرضى فيتحرج. نعم. يعني أنت ومالك لأبيك، المقصود أن الأب يتصرف في مال الابن بما يصلح حال نفسه، أما أنه يأخذ مال الإبن ويعطيه لابنه الآخر أو لبنته الآخر أو لزوجته فليس له ذلك. نعم. أنت ومالك لأبيك حديث صحيح. حديث أنت ومالك لأبيك صحيح. الوالدة أيضا نعم. الوالدة نفس الشيء نعم. تتصرف في مال الإبن بما يصلح حالها. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن كثير وقال تعالى: وعلى انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم، انما ذكر هذا المعلوم ليعطف عليه غيره في الفضل اليسار به مما بعده في الحكم، وتضمن هذا بيوت الابناء لانه لم ينص عليه، ولهذا استدل من ذهب الى مال الولد بمنزلة مال أبيه، وقد جاء في مسلم يصلي ويواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنت مالك لأبيك. وقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميع ما يشتهى. قال عباس: كان بأن يكون بتاع رجل أن يأكل رجل طعام وحده حتى يكون معه غيره، فرخص الله له. فقال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميع ما يشتهى. قال ابن كثير: فهذه رخصة من الله تعالى أن يأكل الرجل وحده مع جماعة، وإن كان يأكل مع جماعة يتركه. فكما روى الإمام أحمد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نأكل ولا نشبع. قال: لعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. يعني الإنسان يجمع أهله وأولاده ويأكل مع بعض، هذا يكون أبرك للطعام وأبرك للمال. أما أن كل واحد يأتي ويأكل، هذا يأتي ويأكل، هذا يأتي ويأكل، هذا يأتي ويأكل، فهذا يذهب البركة من جهة ويجعل البيت غير مبارك من جهة أخرى. فينبغي على المسلمين أن يجتمعوا في بيوتاته، والاجتماع كله خير، والاجتماع كله خير، حتى على الطعام الاجتماع خير. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تعقلون. قال قتادة: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن الله كان فإنه كان يأمر بذلك، وحدثنا أن الملائكة ترد عليه. قال ابن زيد: الأمر الجامع حين يكونون معهم في جماعة الحرب أو الجمعة. قال: الجمعة من الأمر الجامع لا يبغي أحد أن يخرج إلى قاعدة الجمعة لمنبر يوم الجمعة إلا بإذنيس طاهر، إذا كان حيث يراه ويقدر عليه ويخرج لا بإذن، وإذا كان حيث لا يراه ولا يقدر عليه ولا يصل إليه فالله أولى بعذر. وروى أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن أراد أن يقوم فليسلم، فليس الأولى بأحق من الآخرة. إذا كان لا يجوز لأحد أن يخرج من الجمعة إلا بإذن السلطان، فكذلك لا يجوز إقامة الجمعة إلا بإذن السلطان. هذه الأمور الجمعية، الأمور الجمعية لا بد فيها من إذن السلطان. نعم. قال ابن تيمية: ابن عباس كان يقول: يا محمد يا أبا القاسم، نهى الله عن ذلك إقامة لنبيه. قال: فقول: يا نبي الله يا رسول الله. وقال قتادة في قوله: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني لواذا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، كان بعضهم يكني بعضا فيكنون رسول الله. ها؟ والغريب جدا أن الناس ينادي بعضهم بعضا ماذا يقولون؟ ها؟ يا فلان، يا خالد، يا فهد، يا أحمد، يا محمد، صح؟ أبى المشركون إلا أن يجعلوا دعاء رسول الله كدعاء الناس. إلى الآن، إلى الآن الله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم، هم يقولون يا محمد. هذا من المنهي عنه، لا يجوز أن ينادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغاث في الشرك، وهو منهي عنه لفظا. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي عليه الصلاة والسلام حاضر عنده يقول يا رسول الله. أما اليوم بعض الناس ماذا يقول؟ يقول: اللهم صل على سيدنا محمد. مرة قلت لواحد: ليش تقول سيدنا محمد؟ قال: هو سيدنا. قلت: أنا ما قلت هو سيدك. طيب وجدك سيدك ولا لا؟ كان سيدي. قلت: رئيس القوم سيدك ولا لا؟ كان سيدي. قلت: ما جبت شيء جديد، أنت جعلت مثل الناس. والله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم. لكن لو قلنا: اللهم صل على نبينا محمد، رسولنا محمد، هل في نبي غيره بعث إلينا؟ هل في رسول غيره بعث إلينا يا شباب؟ إذن هذه خاصية ولا ليست خاصية؟ لكن لفظ السيادة هل هي خاصية؟ ما هي خاصية. أنت تقول لكبيرك سيدي، وتقول جدك سيدي وتقول لي أمير القبيلة سيدي، وين الخاصية؟ عجيب الناس يتركون ما فيه خاصية إلى ما ليس فيه خاص. وذلك ينبغي لنا أن ننتبه للألفاظ. نعم. قال لا، ما يجوز هذا، ما يجوز، ما يجوز أن ينادى، ما يجوز أن ينادى أي إنسان يقال يا محمد. لذلك يعني أهل المدينة أي إنسان عندهم ينادونه يا محمد من حب من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما في بأس، لأن المدينة أنت متيقن أنك لن تجد إلا مسلم. لكن إذا كنت في خارج مكة والمدينة فأنت ما يدريك أن الذي تناديه هو مسلم. لذلك ينبغي أن تناديه تقول يا عبد الله، ما عرفت اسمه قل يا عبد الله، ما عرفت اسمها قل يا أمة الله، خلاص. نعم. قال مثلا قل مثلا ثلاثة الذين يخالفون النبي أن تصيبهم فتنة، قالوا كثيرين في قلوبهم كفر ونفاق وبدعة، ويصيبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. قال ابن كثير قد للتحقيق كما قال قبلها قد يعلم الله الذين يتسللون بكم. لماذا؟ قال ابن جرير: ويوم يرجعون إليه يقول ويوم يرجع ويوم يرجع إلى الله الذين يخالفون عن أمره فينبئهم يقول فيخبرهم حينئذ بما عملوا في الدنيا ثم يجازيهم على ما أسلفوا فيها من خلافهم والله بكل شيء عليم. قال رحمه الله: قال ابن زيد في قوله تبارك أمثلة النور، أمثلة سورة النور تنور بصيرتك فتفقه فيها. قال رحمه الله: سورة الفرقان ملكية هي 77 آية. قال المزيد في قوله تبارك: الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، قال نبي نذير، وقال إن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال ما أهلكنا من قرية إلا لها منذر، قال رسل، قال منذرون الرسل، قال وكان نذيرا واحدا بلغ ما بين المشرق والمغرب ذو القرنين، ثم بلغ ما بين المشرق والمغرب ثم ذو القرنين، ثم بلغ السدين، وكان نذيرا لم يسمع أحدا بحق أنه كان نبيا. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قال من بلغه القرآن من الخلق فرسول الله نذيره، وقرأ يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قال ولم يرسل الله رسولا للناس عاما إلى نوح بدأ به فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الأرض كلهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم ختم به. هذا كلام جميل، أول الرسل إلى كل أهل الأرض وآخر الرسل إلى كل أهل الأرض. نعم. حتى وأن نوح أو جميع الأرض إلى محمد صلى الله عليه وسلم، في هذه الصفة أحسن لنا أن نوح كان قوم، كانت قوم قبيلة واحدة. نعم، ما فيش، أن العموم يختلف، قصدك العموم يختلف. نعم، طولت في التعبير. نعم. قال رحمه الله: قال اللغوي تبارك تعالى من البركة، تبارك الذي نزل فقال القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا أي الجن والإنس الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء مما يطلق عليه صفة المخلوق فقدره تقديرا فسواه وهيأه لما يصلح له لا خلاف فيه ولا تفاوت واتخذوا يعني عبادات الأوثان من دونه آلهة للأصنام لا يخلقون شيئا ولا يخلقون ولم يكن لأنفسهم ضرا ولا نفعا أي دفع ضر ولا جلب نفع ولا يملكون موتا ولا حياة أي ماتة وحياة ولا نشورا أي بعث بعد الموت. وعلي بن جريج قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض قال ما يسر أهل الأرض وأهل السماء. قال ينظر يا محمد كيف ضربوا لك الأمثال عن أشباه فقال مسعور محتاج وغيره فضلوا عن الحق محتاج غيره فضلوا عن الحق فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى وخرجوا عن الضلالة. وعن مجاهد قوله تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا مما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا قال بيوت مبنية مشيدة. قال البغي وغيره عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي ليجعل لي مضحاء مكة ذهبا فقلت لا يا رب ولكن أشبع يوما وجوع يوما فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وشجعت حمدتك وشكرتك. قال قال الضحاك الثبور الهلاك عن ابن عباس في قوله لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا قال فسألوا الذي وعده وتنجزوا. قال بغي ذلك أن المؤمنين سألوا ربهم في الدنيا حين قال ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك يقول كان أقراهم المؤمنين جنة الخلد وعدا وعدهم على طاعته إياه في الدنيا ومسألتهم إياه. قال عن مجاهد يقول يوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء قال عيسى وعزير من الملائكة. وعن عباس يقول وكان قوما بورا يقول هل كان وقال الحسن لا خير فيهم بورا من البوار وهو الهلاك. نعم. قال المجاهدين فقد كذبوكم بما تقولون. قال عيسى وعزيز من الملائكة الكريم المشركين فلا تستطيعون صرفا ولا نصرا. قال المشركون قال ابن جريج لا يستطيعون صرف العذاب عنهم ولا نصر أنفسهم ومن يظلم منكم. قال يشرك نذبه عذابا كبيرا. قال هذه الآية كقوله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذي أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس مما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال العباس المعي المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. أنزل الله عز وجل هذه الآية أي ما كنت بدعا من الرسل كانوا بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. قال العباس أي جعلت بعضكم بلاء لبعض لتصبروا على ما تسمعون منه وترون من خلافهم وتتبعوا هداهم وتتبعوا الهدى. قال ابن كثير وكان ربك بصيرا أي بمن يستحق أن يوحى إليه كما قال تعالى والله أعلم الله أعلم حيث يجعل لسانته. نعم ما في الله أعلم حيث الواو لازم يكون إيش قبل الفاصل عشان يربط الكلام. لا بس قال كما قال ما يصح. نعم كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم قال قوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أي تخبرنا أن محمد صادق ونرى ربنا فيخبرنا بذلك لقد استكبروا في أنفسهم عتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة عند الموت ويوم القيامة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. قالوا كثير أي وتقول الملائكة للكافرين حرام محرم عليكم الفلاح اليوم. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا باطلا لا ثواب له كما قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ما في واو. نعم قال ابن عباس قال هو أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وما أحسن مقيلا. يقول قالوا في الغرف في الجنة وكان حسابهم أن عرضوا على ربي عرضة واحدة وذلك الحساب اليسير مثل قوله ثم من أوتي كتابه بيمينه سبحانه سيحاسب حسابه يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال عباس تشقق السماء الدنيا فينزل أهلها ومكثر ممن في الأرض من الجن والإنس ثم تشقق السماء الثانية فينزل أهلها ومكثر ممن في السماء الدنيا من الجن والإنس ثم كذلك حتى تشقق السماء السابعة وأهل كل سماء يزيدون على أهل السماء قبلها ثم ينزل الكروبيون ثم حملة العرش المجاهد قالوا يوم تشقق السماء بالغمام. قال هو الذي قال في غلل من الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة. شيخ حسنك هل صح أن الغمام هذا الذي يأتي الله فيه هو الذي كان قبل أن يخلق العرش؟ الله أعلم. قال عباس قوله يوم يعد الظالم على يديه إلى قوله فلان خليل. قال هو أبي بن خلف كان يحضر النبي صلى الله عليه وسلم فزجره عقبة بن أبي معيط. قال ابن كثير من كان سبب نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من الأشياء أشقياء فإنها عامة في كل ظالم كما قال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. الكروبيون الملائكة المقربون. الكروبيون الملائكة المقربون. نعم أهل السماء السابعة. نعم صنف خاص من أهل السماء السابعة. جبريل منهم. نعم. جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت من الكروبيين. نعم قال رحمه الله تعالى قال ابن سينا في قول الله وقال رسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال رسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا لا يرون أن يسمعوه وإن دعوا إلى الله قالوا لا وقرأ وهم ينهون عنه وينأون عنه. قال ينهون عنه ويبعدون ويبعدون عنه. قال ابن عباس وكذلك جعل لكل نبي عدوا من المجرمين. قال يوقي محمد صلى الله عليه وسلم إنه جعل له عدوا من المجرمين كما جعل لمن قبله. وقال تعالى وقال الآية اللي فيها يوم تشقق السماء بالغمام. الغمام السحابة الخفيفة التي لا تمطر. نعم قال رحمه تعالى قال ابن عباس وكذلك جعل لكل نبي عدوا من المجرمين. قال يوقن محمد انه جعل له عدوا من المجرمين كما جعل لهم قبله. وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال ابن عباس كان الله ينزل عليه ايه اذا علمها نبي الله نزلت عليه ايه اخرى ليعلمه الكتاب عن ظهر قلب ويثبت به فؤاده. وعن الحسن في قوله ورتلناه ترتيلا قال كان ينزل ايه في ايتين وايات جواب لهم إذا سألوا عن شيء أنزله الله جواب لهم ورد عن شيء فيما يتكلمون به، وكان بين أوله وآخره نحو 20 سنة. وعن ابن جريج: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. قال: الكتاب بما ترد ما جاء به من المثال التي جاءوا بها وأحسن تفسيرا. قال عباس: يقول أحسن تفسيرا. وهذا أدل على كون القرآن من الله، لأنه من منذ أن بعث وعمره عليه الصلاة والسلام 40 إلى أن توفاه الله وعمره 63، فإذا ما بينهما 20 سنة ينزل عليه الوحي. لو كان هذا الكلام كما يزعمه الكفار من كلام محمد، فإن الإنسان معلوم أنه يكتب الشيء ثم ينسى. الآن مثلا أنا كتبت رسالتي للماجستير مثلا قبل 12 سنة، الآن لو تسألني عن عناوينها العامة ما أعرفها. ليش؟ هكذا الإنسان ينسى ما الذي كتب. فلما ينزل القرآن خلال 20 سنة وكله يؤكد بعضه بعضا ولا يوجد فيه اختلاف وعلى هذا الترتيب البديع، فهذا أوكد أنه من الله. نعم. لا يدل على وجوب الترتيل، وإنما ورتلناه ترتيلا خبر أنه نزل مرتلا، خبر بمعنى نزل مرتلا. ولكن الذي يدل على الوجوب ورتل القرآن ترتيلا، هذا الذي يدل على الوجوب. لكن ما المراد بالترتيل؟ المراد بالترتيل إخراج الحروف ومعرفة الوقوف كما قال علي رضي الله عنه. نعم. حذر وبسرعة ما يضر. نعم. قال: قول تعالى: الذين يشرون على وجوههم إلى جهنم ولكن شروا مكانهم وضلوا سبيلا. في الصحيح عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الخلق على وجهه يوم القيامة؟ فقال: إن الذي يحشر على وجهه قادر أن يشير على وجهه يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: عباس كله وأصحاب الرس. قال: هبير وكانت اسم الرس. وقال: قتادة الرس قرية من اليهود يقال لها الفج. وكل من ضبل لهم انفلق لكل قد أعذر الله ثم انتقم منه، كل قد أعذر الله فيه ثم انتقم منه، وكل تدبرنا تدبيرا. قال: ويعني أهلك إذا كان. عن الجواج قول: إن كاد ليدلنا عن آلهتنا لنصرنا عليها. قال: ثبتنا عليها. قال: ويعني لو نصر عليها لصرفنا عنها انتهى. وهذه الآية في قوله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ يوم يمشي وصلوا على آلهتكم إن هذا لشيء يعاد. وقال تعالى: أرأيت من اتخذ إلها وهواه فأنت تكون عليه وكيلا. قال عباس: أرأيت من ترك عبادة الله وخالفه ثم هوى حجرا فعبده أن ما حاله عنده. وقال ابن كثير: أرأيت من اتخذ إلها وهواه فمهما استحسن من شيء وراه حسنا بهوى نفسه كان دينه ومذهبه. كما قال تعالى: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. عن عباس يقول: ولم تر إلى ربك كيف مد الظل يقول: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. قال: شاء لجعله ساكنا يقول دائما ثم جعل الشمس عليه دليلا يقول طلوع الشمس. وقال مجاهد: تحويه ثم قبضناه إلى قضاء يسيرا. قال: حوى الشمس الظل. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لباسا ليسكوا تستترون به ونوم سبات راحة لذلك وجعل النهار نشورا تنتشرون فيه إلى أشغالكم. وقال عباس: ما عام بأكثر ما طال من عام ولكن الله يصرف بين خلقه. ثم قال: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا لكلمة ذا ذكر الناس إلا كفورا. قال قولهم في الأنوار. وقال عباس: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به قائل القرآن. وعن مجاهد بقوله: ما رجل حين أفاض أحدهما على الآخر، ما هذا عدو فرات وهذا منه المجاج، وجعل منهم برزخا وحجرا محجورا. قال: لا يخطئ لحوم العبد. وعن الحسن بقوله: وجعل منهم برزخا وحجرا محجورا. قال: هذا اليبس. وقل تعالى: هو الذي خلق من الماء أي نطف بشرا فجعله نسبه القرابة وصهره الخيطة التي تشبه القرابة وكان ربك قديرا. وعن الحسن بقوله: وكان الكافر على ربه مريضا. قال: عون الشيطان على ربه على المعاصي. وقال ابن زيد: ظهير العوين وقضى قول الله فلا تكونن ظهيرا للكافرين. قال المقام بغي قوله: ما ارسلناك الا بشرا ونذيرا. قل: ما اسالكم عليه اي على تبليغ الوحي من اجر فتقول: انما يطلب محمد اموالا اي ان شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. هذا من الاستثناء المنقطع والمعنى: لا اسالكم لنفسي اجرا ولكن لا امنع من انفاق مالي في طلب مرضات الله واتخاذ السبيل الى جنتي. قلت: ما توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به من ربع عباده خبيرا عالما بصغيرها وكبيرها الذي خلق السماوات والارض ما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش الرحمن فسبه خضرا. قال مجاهد بقوله فسبه خضرا ما أخبرتك نشين هو كما أخبرتك. قال مجاهد يقول فسل يا محمد بن الرحمن خبير بخلقه فإنه خالق كل شيء ولا يخفى عليه ما خلق. وقال تعالى إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن لا نعرفه ولا نكذب به وكانوا ينكرون أن يسمى الله باسم الرحمن أنسجد لما تأمرنا لمجرد قولك وزادهم ذلك نفورا. عن الدين والإيمان قال الكثير فمن أمر لهم يعبدون الله الذي هو الرحمن الرحيم ويفيدون بالإلهية ويسجدون له. قال قتادة الخروج لا لا هذا خطأ لا يجوز. فسل به خبيرا المقصود به رب العالمين جل وعلا. لا يجوز استخدام هذه الآية ها على المثل المعروف عند الناس، لكن يقول فسلوا أهل الذكر أحسن لأنها وردت في العلماء. نعم. قال الرسول قال قتادة البروج نجوم المجاهد قوله والذي جعل الليل والنهار خلقة قال هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا لمن أراد أن يذكر ذاك آية له أو أراد شكرا قال شكر نعمة ربه عليه فيهما. مع مجاهد يمشون الأرض هونا قال ابن وقال والسكينة عن اللباس قوله الذين يمشون الأرض هونا بطاعة العقاب والتواضع. وقال ابن زيد لا يتكبرون على الناس ولا يتجبرون ولا يفسدون. وقال قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين حسن إلى خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال ابن أباه وإن جهي عليهم لم يجهلوا. وقل تعالى ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. قال بغي يعني ملحا دائما لازم غير مفارق من عذب به من الكفار إنها ساءت مستقرا ومقاما يعني بئس موضع قرار وإقامة. وعن عباس قوله الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بذنب ذلك قواما. قال هم المؤمنون لا يسرفون فينفقوا في معصية له ولا يقتروا ولا يقتلون فيمنعون حقوق الله. عن إبراهيم قوله الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا قال لا يجيبهم ولا يعليهم ولا ينفق نفقة يقول الناس قد أسرفوا. رأي محمد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فقه الرجل قصده في معيشته ودنياه كقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وقل تعالى كان بين ذلك قواما وسقا عدلا وقرئ بكسر القاف وهو ما تقام به الحجة. نعم قواما يعني وسطا عدلا بالفتح، وما قواما فمن مما تقوم به الحاجة قوام الشيء ما عليه قيامك. نعم. قال ابن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذبيحة فقال تجعل الله بدنه وخلقك. قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك. قال عبد الله بن الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية. رواه أحمد وغيره في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بعد ثلاث أثيم زاني ونفس بنفسه وثالث لدينه مفارق للجماعة. قال رحمه الله قال نقول لابنه يا بني إياك والزنا فإن أوله مخافة وآخره ندامة. وقال تعالى ما يفعل ذلك يبقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال ابن عبيدة الآثام العقوبة. وقال مجاهد الآثام واد باد في جهنم. وقال ابن كثير حفص فيه بإشباع الكسرى. وقال الباقون بغير إشباع نظائرها يخلد فيه مهانا. حتى العرب عندهم إشباع في الضمائر كثير. لما واحد يسولف هاي يقول هي هذا إشباع ترى هو ضمير. نعم ويخلد فيه مهانا. نعم قال رحمه الله وقال تعالى لمن تاب وامن عمل صالحا فاولئك يبدل الله سيئات حسنات. قال ابن عباس فاولئك يبدل الله سيئات حسنات بشرك ايمانا لم يقتل ساكنا بزنا احصانا. وقال سعيد بن مسيب تصير سيئات حسنات له يوم القيامه. وقال تعالى من تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله من تاب يرجع. قال ابن كثير اي فان الله يقبل توبته كما قال تعالى من يعمل سوءا يبدل من صوت من يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال ابن جرير في قوله الذين لا يشهدون الزور ولا يشهدون شيء بالباطل ولا يشهدون شركا ولا غنى ولا كريم ولا غيره. قال ابن ابي واللغو في كلام العرب هو كل كلام في الباطل لا حقيقة له وما يستقبح. وقال ابن كثير لا يحضرون الزور وإذا اتفق مرور به مروا ولم يتدنى سؤل بشيء. لهذا قالوا إذا مروا باللغو مروا كراما. وقال تعالى الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. قال وأيها الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا ولم يقعوا على الناس سقطوا عليها صما وعميانا. كانهم صم وعمي بل يسمعون ما يذكرون به فيفهمونه ويرون الحق فيه فيتبعونه. قال القتيبي لم يتغافل عنها كانهم صم لم يصنعوها. القتيبي قلنا ها في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة فضل من الله عز وجل. قال القتبي لم يتغافل عنها كانهم صم لم يسمعوها وعمي لم يروها. قال تعالى الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ابن عباس يقول هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين يعني من يعمل لك بطاعتي فتقر بهم عيونا في الدنيا والاخره واجعلنا للمتقين اماما يقول ائمة يقتدى بنا. وقال مجاهد ائمة النقل نقتدي بمن قبلنا ونكون أئمة لمن بعدنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قولوا آمين. آمين. معنى قرة الأعين أنك تسر إن رأيت، هذا معنى قرة الأعين. يعني بعض الناس تشوفه دائم برا البيت، قل ليش يا أخي؟ يقول بس أدخل البيت مشاكل، إذن ما عنده قرة عين. هذا معنى قرة العين، أنك أنت تشتاق متى تذهب إلى بيتك، متى تذهب إلى زوجتك، متى تذهب إلى أولادك، هذا معنى قرة العين. ولذلك دور كبير في الإصلاح على الإنسان أن يحاول أن يصلح زوجته بدين الله عز وجل، يعلمها، يصلح أولاده بدين الله. متى ما صار التعامل بينك وبين زوجتك وبينك وبين أولادك على الدين يقر الله عينك. نعم. نعيد الدعاء. أنت ما عندك زوجة ولا عندك أولاد، باعتبار ما سيكون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. هذه تبي هذه، قول إن شاء الله، كلنا إن شاء الله. نعم. قال قول تعالى ذلك ينزل غرفة درجة عالية تدرس على الجنة بما صبروا على أمر الله تعالى طاعته من قوم وقل في تحية وسلامة. كما قال تعالى الملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار خالدين فيها حسنات مستقرا ومقاما موضع قرار وإقامة. كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قال عز وجل ما يعبأ بكم قال ابن كثير إلى يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه فإنه إنما خلق الخلق يعبدوه ويوحدوه. وقال ضحاك في قوله فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فسوف صلحوها فسوف. قالوا قال ضحك في قوله فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الكفار كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله فسوف يكون لزاما ويوم بدر من الناس فسوف يكون لزاما. قال موتى وقال الحسن البصري فسوف يكون لزاما يوم القيامه. وقال ابن كثير فسوف يكون لزاما اذا سوف يكون تكذيبكم لزاما لكم يعني مقتضيا لعبادكم وهلاككم ودلالكم في الدنيا والاخره. احسنت بارك الله فيك. نعم. القرار والإقامة. القرار أنك تكون مستقر مطمئن البال مرتاح، الإقامة أنك مقيم ما أنت مسافر. نعم. حسنت مستقرا ومقاما يعني أن هذا المكان راح تستقر فيه وراح تقيم فيه. بعض الناس يستقر في مكان بس ما راح يقيم، راح يسافر. ليش تسافر؟ قال والله ببرد الجو. ها؟ ليش تسافر؟ بروح بدور علاج. هو عنده مستقر سكن بس يحتاج إنما يقيم فيه لحاجات الدنيا. فالله عز وجل نفى السفر. ليش؟ السفر للحاجة، ما في حاجة تسافر، اللي تبيه عندك ليش تسافر؟ الله يجعلنا وإياكم من أهل الغرفة. نعم. رحمه الله تعالى سورة الشعراء المكية وهي 227 آية. أطول سورة في القرآن بعد البقرة من حيث الآيات سورة الشعراء. نعم. قال ابن عباس باخع نفسك قاتل نفسك وقال قتلت لعلك من الحس على إيمانهم مخرج نفسك من جسدك. وقوله تعالى إن شاء ننزل عليه من السماء آية فظلت على قلوبنا خاضعين. قال قتادة: لو شاء الله لنزل آية يذلون بها فلا ينوي أحد عنقه إلى معصية الله. وقال ابن كثير: ولو نشاء لأنزلنا آية تضطر من الإيمان قهرا، ولكن لا نفعل ذلك لأننا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري. وقوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. قال البغوي: أي محدث إنزاله فهو محدث بالتنزيل. قال الكلمي: كلما نزل شيء من القرآن بعد شيء فهو أحدث من الأول. وقوله تعالى: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء وإخبار وعواقب ما كانوا به يستهزئون. وقوله تعالى: أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم أي حسن. قال الشعبي: الناس من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل النار فهو لئيم. نسأل الله يكرمنا وإياكم. نعم. وقوله تعالى: إن في ذلك دلالة على قدرة الخالق وتوحيده بعبادته، وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم. قال العالية: العزيز في نقمته وانتصاره ما خالف أمره وعبد غيره. وقال سعيد بن جبير: الرحيم بمن تاب إليه وأناب. قال بغوي: أي إلى فلسطين ولا تستعبدهم، وكانت عنهم استعبدهم 400 سنة، وكانوا في ذلك 600,000 و30,000. فانطلق موسى إلى مصر وهارون بها فأخبره بذلك، وصاحت أمهما وقالت: إن فرعون يطلبك ليقتلك، فلو ذهبتما إليه قتلكما، فلم يمتنعا بقولها وذهبا إلى بني فرعون. لأن فرعون كان يبحث عنه يريد قتله، وإذا به يأتي ومعه هارون، وهذا من أدل الدلائل على نبوته. وإلا الإنسان الذي يعرف أن فلان من الملوك الدنيا يبحث عن ليقتل يروح لبيده؟ ما يروح. نعم. قال المزني في قوله تعالى: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال: ربنا كفينا وليدا فهذا الذي كافأتنا أن قتلت منا نفسا وكفرت نعمتنا. قال: فعلت أيضا وأنا من الضالين. قال مجاهد: من الجاهلين. وعن السدي: فوهب لربي حكما والحكم النبوة. وعن مجاهد: تمنها علي أبعدت بني إسرائيل. قال: قهرتهم واستعملتهم. وعن السدي: وتلك نعمة تمنها علي أبعدت بني إسرائيل وربيتني قبل وليدا. ومن أحسن ما يقال في الضالين أي من الحائرين: فعلت ذلك وأنا من الحائرين. كيف وقع؟ لأن نسبة الضلال إلى الأنبياء بمعنى عكس الهداية، لا هذا لا ينبغي. نعم. مقصود من الضالين أي من الحائرين، كيف وقع ذلك وأنا لم أرده؟ نعم. قال ابن كثير: أي وما أحسنت إلي وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل، فجعلتهم عبيدا وخدما تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك. أفيفي إحسانك أفيأتي إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم، أي ليس ما ذكرته شيئا بالنسبة إلى ما فعلت بهم. قال فرعون: وما رب العالمين؟ يقول: أي شيء رب العالمين الذي تزعم أنك أو أنك رسوله. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين أنه خالقها، أي كانت لكم قلوب موقنة تدلكم على أن فرعون وغيره لا يخلقون ذلك. قال لمن حوله: ألا تستمعون، أي ألا تعجبون من هذا في زعمه أن لكم إلها غيري؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين الذين كانوا قبل فرعون وزمانه. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ليس له عقل. فزاد موسى في البيان: قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فلما رأى فرعون الحجة لزمته وانقطعت حجته عدل إلى قوته وسلطانه. قال: لئن اتخذت إلى غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين، أي أتسجنني وإن أتيتك بحجة بينة؟ قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين يقول: مبين له خلق حية. وقوله: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين لمن ينظر إليها ويراها. كان فرعون لعنه الله وقحا جنيا، فلما غلب وانقلب صاغرا عدل الى المكابره والعناد. فقال: انه لكبيركم الذي علمكم السحر، وهذه مكابره يعلم كل احد بطلانها، فانهم لم يتبعوا بموسى قبل ذلك اليوم، ثم توعدهم بقطع الايدي والارجل والصبر. فقالوا: لا ضير، اي لا يضرنا ذلك ولا نبالي به، انا الى ربنا لمنقلبون. ان مرجع الى الله عز وجل ولا يخفى عليه ما فعلت بنا، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، أي بسبب أننا بلغنا قومنا من القبط الإيمان بالله وآياته وتصديق رسله فقتلهم كلهم. وقال الملأ لقوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قال ابن كثير لما طال مقام موسى عليه السلام بلد مصر وأقام بها حجة الله وبراهينه على فرعون وملئه ومع ذلك يكابرون ويعاندون لم يبق له إلا العذاب والنكال فأمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يخرج بني إسرائيل ليلا من مصر وأن يقضي بهم حيث يؤمروا فعل موسى عليه السلام ما أمره به ربه عز وجل وقوله تعالى فأرسل فرعون في المدائن حاشرين لا يجمعوا له الجند وقال إن هؤلاء يعني بني إسرائيل شتمة طائفة قليلون قال أبو عبيدة وكانوا 670,000 وإنهم لنا لغائظون أي كل وقت يصل إلينا منهم ما يغيظنا وإنا لجميع حاذرون أي مستعدون وإني أريد أن أهلكهم فخرجوا في طلبهم قال الله تعالى فأخرجناهم من جنات من بساتين وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوا المشرقين أي لحقوا في وقت إشراق الشمس فلما ترى الجمعان أي تقابلا ورأى بعضهم بعضا قال أصحاب موسى إنا لمدركون أي سيدركنا قوم فرعون ولا طاقة لنا بهم قال موسى ثقة بوعد الله إياه كلا لن يدركونا إن معي ربي سيهدي سيدلني على طريق النجاة فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق أي انشق فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل الكبير قال ابن عباس صار البحر 12 طريقا لكل سبط طريق وقوله تعالى وأزلفنا ثم أن قربنا هنالك الآخرين قال قتالتهم قوم فرعون قربهم الله حتى أغرقهم في البحر وأنجينا موسى ومعه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين قال السدي ودنا فرعون وأصحابه من البحر بعدما قطع موسى بني إسرائيل البحر فلما نظر فرعون إلى البحر منفلقا قال ألا ترون البحر فرق مني قد تفتح لي حتى أدرك أعدائي فأقتله فذلك قول الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين يقول قربنا ثم الآخرين هم آل فرعون فلما قام فرعون على الطرق وأبت خيله أن تقتحم فنزل جبريل عليه السلام على ماذيانة قال فنزل جبريل على ماذيانة ماذيانة اسم أنثى الفرس يسمونها الماذيانية بأحد اللغات الفارسية نعم قال فنزل جبريل عليه السلام على ماذيانية ماذيانة خلاص قال فنزل جبريل على ماذيانة فتشابت أصل كلمة ماذيان ليس هكذا هم ما يعرفون يكتبون الفارسي أصلها ماديون ماديانة يعني أنثى الفرس يسمونها ماديانة هم يكتبونها ماديانة شو نسوي نعم قال فنزل جبريل على مذيانة فتشابت الحصن ريح الماذيانة فاقتحمت في أثرها حتى إذا هم أول من يخرج ودخل آخرهم أمر البحر أن يأخذهم فالتطم عليهم وتفرد جبريل بمقلة بمقل البحر فجعل يدسها في وقال بكر بن عبد الله أقبل فرعون فلما أشرف على الماء قال أصحاب موسى يا مكلم الله إن القوم يتبعوننا في الطريق فاضرب بعصاك البحر فاخلطه فأراد موسى يفعل أوحى الله إليه أن يترك البحر رهوا إنهم جد مغرقون إنما أذكر بهم فإذا سلكوا طريقكم أغرقتهم قال فلما انتهى فرعون إلى وسط البحر أوحى الله من البحر خذ عبدي الظالم وعبادي الظلمة فتغطمت تلك الفرق من الأمواج قال فتبغطمت تلك جبت كلمة جديدة بالمرة لما وصل لفرعون إلى وسط البحر وطبعا البحر هو المقصود بحر القلزم البحر الأحمر في اصطلاحنا اللي هو الشق اللي صار الآن امتداد للسين لما صار فرعون في وسط البحر وآخر جنده في البحر في هذا الوقت أمر الله عز وجل أن هذه الفرق التي كانت كالطود العظيم من المياه أن تتطمطم على بعضها فتغطمطت تلك الفرق كلها نعم قال فتغطمطت تلك الفرق من الأمواج كأنها الجبال وضرب بعضها بعضا فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا أول المسلمين. فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقوله تعالى إن في ذلك لإنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ولا تنسى أن إنسان إذا اعتز بأي شيء في الدنيا يكون هلاكه فيه، وهذه قاعدة في القرآن مضطردة. قال هذه الأنهار تجري من تحتي فأغرقه الله في الماء، هكذا. نعم. لا، هذا من الإسرائيليات. حكم الرفع متى يكون؟ هذا شيء مهم يا شيخ خالد. متى يكون حكم الرفع؟ إذا كان شيء غيبي لا يتعلق بالأمم الماضية، هذا غيبي بس متعلق بالأمم الماضية. إذا كان شيء غيبي يتعلق بديننا فهذا نقول له حكم الرفع. غيبي يتعلق بالأديان السابقة ما نقول له حكم الرفع، نقول للإسرائيليات. نعم. أي نعم. لا، ما علمت لكم من إله غيري، أي من معبود أكبر، لأنه قال أنا ربكم الأعلى. اجمعها مع ذيك، هناك آلهة أخرى موجودة، أصنام وجدها فرعون قومه يعبدونها قبل أن يأتي فرعون، فلما جاء هو قال لا، هذه الأصنام كلها اللي موجودة معبودات بس أنا ترى الأكبر. نعم. طيب وين؟ في أي آية هذا؟ نعم. طيب اللي عندها قديم يصلح. نعم. متعلق لا يكون متعلق بالأمم السابقة. نعم. نعم تفضل. هي ترى جرت في أكثر من موقع، فهذه تحمل على تعدد الوقائع. نعم. هي ذكرتها في الإمتاع. ها؟ يبغالنا نقرأ الإمتاع. بلغني أن في أحد دكاترة في القصيم شرح الإمتاع في 78 شريط. ما أدري هذا. هذا صحيح؟ موجود في الإنترنت. فهذا كتاب عظيم. على كل حال ذكر الشيخ السائب بن تيمية رحمه الله، ليس لأني أنا والشيخ عبيد ألفنا الكتاب، إنما لأجل كلام شيخ الإسلام. القصص قصة موسى كررت كثيرا لعدة أسباب، أهمها أن الله عز وجل يريد أن يبين تعنت بني إسرائيل حتى لا نتعنت مثلهم، وفيها عظة وعبرة عظيمة، عظات وعبرة. الأمر الثاني أن موسى عليه الصلاة والسلام كان مأمورا بالقتال، ومحمد صلى الله عليه وسلم أمر بالقتال، أما عيسى ونوح قيل لم يؤمروا بالقتال، ولا إبراهيم. عرفت؟ هذا وجه آخر، في هناك وجوه أكثر من وجه. نعم. إيش؟ إيه. الآن وقد عصيت قبله، يحتمل أن يكون جبريل، يحتمل يكون كلام رب العالمين. نعم. كيف نزع يده؟ يحط يده هالشكل، يدخلها في جيبه، الجيب هذا الجيب، يفتح الصدر من الثوب ويدخل يده هكذا جاله تحت إبطي اليمنى، ثم يخرجها هكذا وإذا هي بيضاء للناظرين بدون برص. نعم. أزلفنا يعني قربنا بني إسرائيل إلى اليابسة، ثم الآخرين قربوا. نعم. يلا يا شيخ، فتحنا مجال كثير للأسئلة. يلا نبغى نوصل لتسعين. رحم الله تعالى قال ويقول تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون أي شيء تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين يعني نقيم على عبادتها قال هل يسمعونكم أي هل يسمعون دعاءكم إذ تدعون قال ابن عباس يسمعون لكم وينفعونكم ويضرون إن تركتم عبادتها قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون معنا وأنها لا تسمع قولا ولا تجب نفعا ولا تدفع ضرا لكن اهتدينا بآبائنا وفيه قالوا التقليد في الدين انتهى ملخصا. قال ابن جرير وعن كلام أفرأيت كل معبود لكم ولآبائكم فإني منه بريء لا أعبده إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني بالصواب من القول والعمل ويسددني للرشاد والذي هو يطعمني ويسقيني يقول والذي يغذوني بالطعام والشراب يرزقني الأرزاق وإذا مرضت فهو يشفيني يقول وإذا سقم جسمي واعتل فهو يبرئ ويعافيه والذي يميتني ثم يحييني يقول والذي يميتني إذا شاء ثم يحييني إذا أراد بعد مماتي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين فربي هذا الذي بيده نفعي وضري وله هذه القدرة والسلطان وله الدنيا والآخرة لا الذي لا يسمع إذا دعي ولا ينفع ولا يضر التهاب ربي هب لي حكما قال ابن عباس معرفة حدود الله وأحكامه وألحقني بالصالحين قال ابن كثير اجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار اللهم بالرفيق الأعلى وعن كلمة قوله ودع الإنسان صدق الآخرين وقوله وآتيناه أجره في الدنيا قال إن الله فضله بالخلة حين اتخذه خليلا فسأل الله فقال واجعلني لسان صدق الآخرين حتى لم تكذبني الأمم فأعطى ذلك بين اليهود آمنة موسى وكفرت بعيسى وإن النصارى آمنت بعيسى وكفرت محمد صلى الله عليه وسلم وكلهم يتولى إبراهيم قالت اليهود وهو خليل الله وهو منا فقطع الله ولايتهم منه بعدما أقروا له بالنبوة وآمنوا به فقال ما كان إبراهيم يهودي ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ثم ألحق ولايته بكم فقال إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين فهذا خير الذي عجل له وهي حسنة إذ يقول آتيناه في الدنيا حسنة وهو لسان الصدق الذي سأل ربه. وفيه جواز أن يسأل الإنسان خير في الدنيا مثل ثناء الناس وحسن الذكر بعد الممات هذا من عاجل بشرى المؤمن لا بأس أن يسأله الإنسان. نعم. وقوله واجعلني من ورثة جنة النعيم قال غوي أي ممن تعطيه جنة النعيم وقال ابن كثير أي أنعم علي في الدنيا بوقاء ذكر الجميل بعدي وفي الآخرة من تجعلني من ورثة جنة النعيم وقوله واغفر لأبي إنه كان من الظالمين وهذا ما رجع عنه إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعد إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وقوله ولا تخزني يوم يبعثون أجرني من الخزي يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال قتلت سليم من الشرك وقال مجاهد ليس فيه شك في الحق وفي الدعاء المأثور اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونفسا مطمئنا. ونحن نسأل الله عز وجل قلبا سليما ولسانا صادقا ونفسا مطمئنا. نعم. ترى هذه المجالس تحضرها الملائكة لذلك لا بد أن نكثر فيه من الدعاء لا يكون همنا فقط الدنيا لا همنا الآخر رضا الله عز وجل لا سيما أن الملائكة إذا انتهى المجلس يذهبون إلى الله يقول الله لهم ماذا يسألونني ماذا يطلبون فلنطلب من الله عز وجل. قال يقول الله تعالى وأزلفت الجنة أي قربت وأدليت للمتقين وأبرزت الجحيم أي أظهرت للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون قال ابن كثير أي ليست الآلهة التي عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام ولدنا لتغني عنكم اليوم شيئا ولا تدفع أنفسها فإنكم إياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون. وقوله تعالى فكبتلوا فيها هم الغاوون وجنود ابليس اجمعون قال الزجاج وطرح بعضهم على بعض قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين ان اعدلكم به فنعبدكم معه وما اضلنا الا المجرمون قال الكبير الا اولون الذين اقتدينا بهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم قريب قال قتاده يعلمون والله ان الصديق اذا كان صالحا نفع وان الحميم اذا كان صالحا نفع عن دار عبد الله قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل ليقول في الجنه ما فعل صديقي فلان وصديقه في الجحيم فيقول الله تعالى أخرج له صديقه إلى الجنة فيقول من بقي فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. رواه البغوي. فلو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا فنكون بالمؤمنين لأنهم يشفعون وتنفعهم الشفاعة وهم الكفار فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله تعالى في ذلك الآية وكان أكثر المؤمنين. قال ابن كثير إن في محاجة إبراهيم لقومه وإقامة الحج عليه في التوحيد الآية واضحة دليلة على أنه لا إله إلا الله وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو عزيز رحيم. قال وهو العزيز الذي لا يغلب فالله عزيز وهو في وصف عزته رحيم. وهذا أكمل. لذلك يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الله لما يجمع بين الاسمين فذلك يدل على كمال آخر عزيز رحيم، فعزته مقرون بالرحمة، وهذا أجمل وأكمل. نعم. قال رحمه الله تعالى قيل الحسن البصري أبا سعيد رأيت قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين وكذبت عاد المرسلين وكذبت ثمود المرسلين وإنما أرسل إليهم رسول واحد. قال إن الآخر جاء بما جاء به الأول فإن كذبوا واحدا فقد كذبوا الرسل أجمعين. وقوله تعالى إن قال لهم أخوهم نوح لا تتقون قال وأبوي أخوهم في النسب لا في الدين. وقوله تعالى قال وأنمي لك واتبعك الأضلون يعنون السفلة قال وما علمي بما كانوا يعملون. قال وأبوي أي ما أعلم أعمالهم وصنائعهم وليس علي من دلالة مكاسبهم وأحوالهم شيء إنما كلفت أن أدعو من الله تعالى وليا منهم ظاهر أمرهم إن حسابهم ما حسابهم إلا على ربي لو تشعرون لو تعلمون ذلك ما عدتهم بصنائعهم. قال الزجل الصناعات لا تضر في الديانات. وعن ابن جرير وعن ابن جريج قوله إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون قال هو أعلم ما في نفوسهم مع قتادة بقوله فافتح بيني وبينهم فتحا قال فاقض بيني وبينهم قضاء. الصناعات لا تضر في الديانات وإنما الصناعات الناس يتعاملون عليها في أمور الدنيا فلان حداد فلان نجار فلان كذا فلان كذا عند الله هذه ما تؤثر. نعم. وقالوا تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. قال ابن عباس يعني الموقر. قال البغوي والموقر مملوء من الناس والطير. قال وقر مملوء من الناس والطير والحيوان كلها ثم غرنا بعد الباقين أي غرنا بعد إن جاء نوح وأهله من بقي من قومه إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وعن ابن عباس قوله أتمرون بكل ريع آية تعبثون قال بكل طريق وقال آية عامة تعبثون قال تلعبون عن قتالة بقوله مصانع قال مآخذ الماء. وعن ابن عباس قوله لعلكم تخلدون يقول كأنكم تخلدون. وقالوا وإذا بطشتم قال وأوي وأخذتم وسقوتم بطشتم جبارين قتلا بالسيف وضربا بالسود والجبار الذي يقتل ويضرب على الوطن. وقالوا تعالى قالوا سواء علينا وعفت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن معذبين. عن ابن عباس قالوا إن هذا إلا خلق الأولين يقول دين الأولين. وقال قتادة هكذا خلقة الأولين وهكذا كانوا يحيون ويموتون. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه انه لما راى ما احدث المسلمون في الغوطه من البنيان ورصب الشجر قائم في مسجدهم فنادى يا اهل دمشق فاجتمعوا اليه فحمد الله واثنى عليه ثم قال لا تستحيون تجمعون ما لا تاكلون وتبنون ما لا تسكنون وتأملون ما لا تدركون انه قد كان قبلكم قرون يجمعون فيوعون ويبنون فيوثقون ويأملون فيطيرون فأصبح أملهم مرورا وأصبح دمهم بورا وأصبح مساكنهم قبورا ألا إن عادا ملأت ما بين عادان وعمان خيرا وركابا فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين رواه أبي حاتم. وعن ابن عباس قوله ونخل طلعها هضيم يقول أي نعم وبلغ فهو هضيم. وقال عكرمة هضيم الرطب اللين. قالوا وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين قال أبو صالح الحاذقين بنحتها. وعن ابن عباس في ظلمة تنحتون من الجبال بيوتا فارهين يقول أشيرين. قالوا تعالى قالوا إنما أنت من المسحرين قال مجاهد من المسحورين ما أنت إلا بشر مثل فأت بآية إن كنت من الصادقين. واقترحوا عليه أن يخرج لهم ناقة عشراء من هذه الصخرة فقام نبي الله صالح عليه السلام صلى ثم دعا الله عز وجل فطارت تلك الصخرة عن ناقة عشراء فآمن بعضهم وكفر أكثرهم. قال هذه ناقة لا يشربها لكم شرب يوم معلوم يعني ترد ماءكم يوما ويوم تردون وأنتم لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب رجفت بهم أرضهم وأخذت الكاتبين إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال ابن كثير لما نهاه نبي الله عن ارتكاب الفواحش وغشيانهم الذكور وارشدهم إلى إتيان نسائهم التي خلقن لهم التي خلقهن الله لهم ما كان جوابهم إلا أن قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين عينا فيك ممن ينظر إلى. فلما رأى أنهم لا يبتدعون عما هم فيه وأنهم مستمرون على ضلالتهم تبرأ منهم وقال قال إني لعملكم من القالين أي المبغضين لا أحبه ولا أرضى به وإني بريء منكم. ثم دعا عليهم فقال رب نجني وأهلي مما يعملون. قال الله تعالى فنجيناه وأهله أجمعين أي كلهم إلا عجوزا في الغابرين وهي امرأة وكانت عجوز السوء إن بقيت فهلكت مع من بقي من قومها كما أخبر الله عنه في سورة هود وغيرها. قال ابن عباس قوله كذب أصحاب الأيكة قال أهل مدين والأيكة الملتقى من الشجر. قال ابن زيد الأيكة الشجر بعث الله شعيبا إلى قومه من أهل مدين وإلى أهل بادية وعن مجاهد قوله والجبلة الأولين الخليقة. وقال البغوي قوله قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك من الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم ما تعملون من نقصان الكيل والوزن وهو مجازيكم بأعمالكم وليس العذاب إلي وما عليه إلا الدعوة وكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. قال ابن جريج لما أنزل الله عليهم والعذاب أخذهم منه حق شديد فرفع الله منهم غمامة فخرج إليها طائفة منهم ليستظل بها فأصابهم منها روح وبغض وريح طيبة فصب الله عليهم من فوقهم من تلك الغمامة عذابا. فذلك قوله عذاب يوم الظلة. قوله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أي العزيز في انتقامه من الظالمين الرحيم بعباده المؤمنين. يعني مع إهلاكه يا إلا أنه رحيم فلا تفكروا أنه لما أهلكهم ليس رحيما. قال عن قتادة وإنه لتنزيل رب العالمين. قال هذا القرآن نزل به الروح الأمين. قال جبريل قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين أي ذكر إنزال القرآن على محمد موجود في كتب الأولين المكثورة عن أنبيائهم أولم يكن لهم آية أن يعلموا علماء بني إسرائيل. قال مجاهد عبد الله بن سلام وغيره من علمائهم. وقال ابن كثير ثم قال تعالى وخبروا عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن أنه لو نزل على رجل من العاجم مما لا يدري من العربية كلمة وأنزل عليه هذا الكتاب بيان وفصاحة لا يؤمنون به. ولهذا قال نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه. قال ابن عباس لأدخل الشرك والتكذير في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منظرون. قال البغوي أي لنؤمن ونصدق يتمنون الرجعة والنظرة. قال مقاتل لما وعده النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب قال إلى متى توعدنا بالعذاب متى هذا العذاب. قال الله تعالى أفبعذابنا يستعجلون. وقوله تعالى فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال البغوي ومعنى أنه إن طال تمتعهم بنعيم الدنيا فإذا أتاهم العذاب لم يغن عنهم طول التمتع شيئا ويكونون كأنهم لم يكونوا في نعيم قط. قال ابن كثير وفي الحديث الصحيح يؤتى بالكافر فيقبس في النار لمسة ثم يقال له هل رأيت خيرا قط هل رأيت نعيما قط فيقول له والله يا ويؤتى بأشد الناس بؤسا كان في الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط فيقول له والله يا أي ما كأن شيئا كان. ثم قال تعالى مخبرا عن عدله بخلقه وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى. قال وهي أي رسلا ينذرونهم تذكرة وقيل محلها رفعنا تلك ذكرى وما كنا ظالمين في تعذيبهم حيث قدمنا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم. وعن قتالة في قول الله تعالى وما تنزلت به الشياطين. قال هذا القرآن وفي قوله إنهم عن السمع لمعزولون. قال عن سمع السماء. وقوله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر تكون من المعذبين. قال ابن عباس رضي الله عنه ما يحذر به غيره يقول أنت أكرم الخلق علي ولئن اتخذت إلها غيري لعذبتك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص فقال يا معشر قريش انقذوا انفسكم من النار يا معشر بني كعب انقذوا انفسكم من النار يا معشر بني هاشم انقذوا انفسكم من النار يا معشر بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار يا فاطمه بنت محمد انقذي نفسك من النار فاني والله لا املك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها ومسلم غيره. وقال ابن زيد في قوله واخمد ما حكم من اتبعك من المؤمنين يقول لله. وقوله تعالى فمن عصى ربك فقل إني بريء مما تعملون أي من الشرك والمعاصي. وروى ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد الدمشقي قال رأيت أبي الدرداء رضي الله عنه يحدث الناس ويفتيهم وولده إلى جنبه وأهل بيته وأهل بيته جلوس في جانب المسجد يتحدثون. فقيل له ما بال الناس يرضون فيما عندك من علم وأهل بيتك جلوس الله لك؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسعد الناس في الدنيا الأنبياء وأشدهم عليهم الأقربون. وذلك فيما أنزل الله عز وجل. قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين إلى قوله فقل إني بريء مما تعملون. قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أي مصلين؟ قال عكرمة قائما وساجدا وراكعا وجالسا. وقال قتلت يراك وحدك ويراك في الجنب. وقوله تعالى إنه هو السميع العليم يستمع إلى أقوال عباده العليم بحركاتهم وسكناتهم. كما قال تعالى ما تكون من شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال وقوله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ هذا جواب قول المشركين إن الشياطين يلقون القرآن على لسان محمد. فقال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ثم أخبر أنهم إنما ينزلون على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة. فقال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ وتنزل على كل أفاك أثيم أي كذاب فاجر. قال قتالة كانت تسترق الجن السمع ثم يأتون به إلى أوليائهم من الإنس. يعني الشياطين تنزل على الشياطين، شياطين الجن تنزل على شياطين الإنس. وما وبماذا ينزلون؟ هل ينزلون بما فيه صلاح العباد والبلاد؟ لا، ينزلون بما فيه الفساد. أما الأنبياء الذين تتنزل عليهم الكلمات الله عز وجل وحي الله فإنهم يأتون بما فيه صلاح العباد والبلاد. نعم. كل الأنبياء معصومون. وقوله تعالى يقول السمع وأكثر كاذبون. قالت عائشة الشياطين تسترق السمع بعد يجيء بكلمة حق فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها أكثر من 100 كذبا كذبا. قال ابن جرير يقول تعالى ذكر الشعراء يتبعهم الغاوون أي أهل الغي لا أهل الرشاد والهدى. وقال المجاهد يتبعهم الشياطين. وعن ابن عباس ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون يقول في كل لغو يخوضون. وقال قتلت يمدحون قوما بباطل ويشتمون قوما بباطل. وقوله تعالى وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال بغوي أن يكذبون في شعرهم يقولون فعلنا وفعلنا وهم كذبة. وعن ابن عباس الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا في كلام المنتصر بعد ما ظلموا قال يردون على الكفار الذين كانوا يهدون المؤمنين. وروى البغوي عن كعب بن مالك أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أنزل في الشعر ما أنزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نطق النبل. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه ويقول خلوا بين الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل يزيل الهمام عن مقيله. خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله ضربا يزيل الهام عن مقيله. الهام الرأس. ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهب الخليل عن ويذهل الخليل عن خليله. نعم. قال فقال له عمر بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرم الله تقول الشيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نطح النمل. قال ابن كثير وقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون كقوله تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال قتلت ابن دعامة بقول الله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يعني من الشعراء وغيرهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كتب أبي في وصيته سطرين بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا حين يمر الكافر وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فإني أعدل فذاك ظني به ورجائي فيه وإن يجرؤ يبدل فلا أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. رواه ابن أبي حاتم والله أعلم. ما أعظم هذه الوصية العجيبة مختصرة المفيدة. نعم تفضل. ها يقولون ان شعيب كان من قبيله اخرى لم يكن من نفس القبيله. نعم منهم صحيح. شو ها نعم الظلم الشرك مع هذا الظلم مع الله. نعم وظلم النفس وظلم الخلق. قال رحمه الله تعالى سورة النمل وهي مكية وهي 93 آية. قال ابن كثير وقوله تعالى تلك آيات هذه آيات القرآن وكتاب مبين بين واضح هدى وبشرى للمؤمنين إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه وعمل بما فيه وأقام الصلاة المكتوبة وآتى الزكاة المفروضة وإقام الدار الآخرة والبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها والجنة والنار كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى تبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا ولهذا قال تعالى ها هنا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يكذبون بها ويستبعدون وقوعها زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أي حسنا لهم ما هم فيه ومددنا لهم في غيهم فهم يتيهون في ضلالهم وكان هذا جزاء على ما كذبوا من الدار الآخرة كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب في الدنيا والآخرة وهم في الآخرة هم الأخسرون أي ليس يخسر أنفسهم وأهليهم سواهم من أهل الحشر. وقوله تعالى وإنك لتلقى القرآن أي تؤتى القرآن من لدن حكيم عليم أي وحي من عند الله الحكيم في أمره ونهي العليم بالأمور كلها فخبره وصدقه وحكمه هو العدل كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. كيف ذكر؟ ذكر شيخ الله ذلك رسول العذاب فصار شيخ الدنيا والآخرة. طيب. ثم كرر الآخرة مرة أخرى. هذا كله شيخ نقول أنا أقول أخبار في الدنيا والثانية في الآخرة. لا لا لا سوء العذاب موجود في الدنيا وفي الآخرة لكن وهم في الآخرة هم الأخسرون هذا حكم آخر. هذا حكم آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى قال ابن كثير يقول تعالى رسول محمد صلى الله عليه وسلم مذكرا له ما كان من أمر موسى عليه السلام وكيف اصطفاه الله وكلمه وناداه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة والأدلة القاهرة وابتعثه إلى فرعون وملئه فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والقياد له فقال تعالى قال موسى لأهله أن يذكر حين سار موسى بأهله فضل الطريق وذلك في ليل وظلام فآنس من جانب الطور رأى نارا تعجل وتضطرب فقال لأهلي إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر عن الطريق أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون أي تستدفئون به وكان كما قال فإنه رجع منها بخبر عظيم اقتبس منها نورا عظيما ولهذا قال تعالى فلما داها نودي أن بورك من في النار ومن حولها أي فلما أتاها ورأى منظرا هائلا عظيما حيث انتهى إليها والنار تضطرب في شجرة خضراء لا تزداد النار إلا توقدا ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة ثم رفع رأسه إلى الأرواء متصل بعلم السماء قال ابن عباس غيره ولم تكن نار وإنما كانت نور يتوهج وفي رواية ابن عباس نور رب العالمين فوقف موسى متعجلا مما رأى فنودي أن بورك من في النار قال ابن عباس تقدس ومن حولها من الملائكة قال ابن عباس معي كلمة سيد بن جبير والحسن وقتادة وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود وهو الطيالسي حدثنا شعبة المسعودي عن عمرو بن مرة سمع عبيدة يحدث عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل النار لو كشفه لا أحرضت سبحات ودي كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ معاوية أبو ورث من في النار ومن حولها واصل الحديث مخرج في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرة. وقوله تعالى سبحان الله رب العالمين أي الذي يفعل ما يشاء ولا يشبه به شيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مصنوعاته وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات ولا يختلف الأرض والسماوات وهو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثات. وقوله تعالى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم أعلم أن الذي يخاطب ويناجي هو رب العزيز الذي عز كل شيء وقهر وغلب الحكيم في أقواله وأفعاله ثم أمره أن يلقي عصاه من يده ليظهر له دليلا واضحا على أنه الفاعل المختار القادر على كل شيء. فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت الحال حية عظيمة انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة بغاية الكبر وسرعة الحركة مع ذلك. ولهذا قال تعالى فلما رأى تهتز كأنها والدان ضر من الحياة أسرع حركة وأكثر اضطرابا. فلما عين موسى ذلك ولا مدبر ولم يعقب أي لم يلتفت من شدة فرقه. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي مرسلون أي لا تخف بما ترى فإني أريد أن أصطفيك رسولا وأجعلك نبيا وجيها. قوله تعالى إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. هذا استثناء منقطع وفيه بشارة عظيمة للبشر وذلك أنه من كان على عمل سيء ثم أقلع عنه ورجع وتاب وأناب إن الله يتوب عليك. فقال تعالى وإني لأغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قوله تعالى وأثني يدك بيدينك تخرج بيضاء من غير سوء هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله للفاعل المختار وصدق من جعل له معجزة. وذلك أن الله تعالى أمره يدخل يده في جيب درعه فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان تتلألأ كالبرق الخاطف. وقوله تعالى بتسع آيات أي هاتان ثنتان بتسع آيات أعيدك بهن وأجعلهن برهانا لك إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وقوله تعالى فلما جاءت آياتنا مبصرة بينة واضحة ظاهرة قالوا هذا سحر مبين وأردوا معارضته بسحرهم فغلبوا وانقلبوا صاغرين وجحدوا بها أي في ظاهر أمرهم واستيقظتها أنفسهم أي علموا في أنفسهم أنها حق عند الله ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها ظلما وعلوا ظلما من أنفسهم سجية ملعونة وعلوا أي استكبار عن اتباع الحق. ولهذا قال تعالى انظر كيف كان عاقبة المفسدين انظر يا محمد كيف كان عاقبة أمرهم في إهلاك الله إياهم وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة وفحوى الكلام. يقول احذروا أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم الجاحدون بما جاء به من ربي أن يصيبكم ما أصابهم. قال بضوي قوله عز وجل لقد أتينا داود وسليمان علما يعني علم القضاء ومنطق الطير والدواب وتسخير الشياطين وتسبيح الجبال. وقال الحمد لله الذي فضلنا بالنبوة والكتاب وتسخير الشياطين والجن والإنس على كثير من عباده المؤمنين. ورث سليمان داود نبوته وعلمه وملكه ودون سائر أولاده وكان لداود 19 ابنا. وأعطي سليمان وأعطي داود الملك وزيد له تسخير الريح وتسخير الشياطين. وقال المقاتل كان سليمان أعظم ملكا من داود وأقضى منه وكان داود أشد تعبدا من سليمان وكان سليمان شاكرا لنعم الله تعالى. وورث سليمان داود يعني في النبوة والملك أعطاه الله عز وجل وليس إرثا. نعم. قال قوله وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير سمى صوت الطير منطقا لحصول الفهم منه كما يفهم من كلام الناس. روي عن كعب قال صاح ورشان عند سليمان عليه السلام فقال أتدرون ما يقول؟ قال لا. قال فإنه يقول لدوا للموت وابنوا للخراب. وصاح طاووس فقال أتدرون ما يقول؟ قالوا لا. قال فإنه يقول كما تدين تدان. صاح صرب فقال أتدرون هذه أسماء الطيور ها ورشان طاووس صرد. قال وصاح صرد فقال أتدرون ما يقول؟ قالوا لا. قال فإنه يقول استغفروا الله يا مذنبين. وحذرت حمامة فقال أتدرون ما تقول؟ قالوا لا. قال فإنها تقول سبحان ربي الأعلى من سمائه وأرضه قال الغرام يدعو على العشر والحدى تقول كل شيء هالك إلا الله. القطاة تقول من سكت سلم. الضفدع تقول سبحان المذكور بكل لسان. من القصص التي سمعتها من والدي رحمه الله ولم أجد لها يعني في الكتب، ولعلها من الإسرائيليات المنقول عن سليمان، أن سليمان عليه السلام في يوم من الأيام قال للغراب: ائتني بأجمل شيء تراه في عينيك. فذهب الغراب يمنة ويسرة ومطارا، فرجع وإذا به جاء، قال: ما أجمل شيء رأيته؟ قال: ابني. قال: ما رأيت أجمل من ابني. فتعجب نبي الله سليمان أنه كيف كل إنسان لا يرى أجمل شيء إلا ابنه. ثم قال له: يا غراب، قص علي أعجب شيء رأيته. قال: رأيت ثلاثة أشياء. هذه قصة أقول لك لأن فيها عظة وعبرة. قال: رأيت ثلاثة أشياء عجيبة. قال: وما رأيت؟ قال: رأيت ثلاثة آبار إذا استقى الناس من البئر الأول نزل ماء البئر الثالث، وإذا استقى الناس من البئر الثالث نزل ماء البئر الأول، وبينهما بئر جاف لا يصل إليه شيء من الماء. قال: والثانية ماذا رأيت؟ قال: رأيت إنسانا حطابا يحطب، كلما أراد أن يحمل ثقل عليه الحمل. الإنسان يثقل الحمل ماذا يفعل؟ يخفف، يذهب ويزيد في الحطب، ثم يريد أن يقوم فلا يستطيع. فتعجبت من هذا الفعل الذي يفعله. قال: والثالثة؟ قال: رأيت طيرا خرج من جحره ثم أراد أن يعود لم يستطيع أن يدخل فيه. فهذه ثلاثة أشياء عجيبة رأيتها. فقال له سليمان: أتريد أن أنبئك؟ قال: نعم. قال: أما الآبار الثلاثة فالأول والثالث من الأغنياء وبينهما الفقير، إذا نقص مال الغني يعطيه الغني الآخر ويأخذ بيده حتى لا يسقط في تجارته، والفقير يبقى ينظر لا أحد يعطيه شيئا ليرتفع عن حالته. قال: أما الحطاب فهو الرجل المديون، كلما يريد أن يقضي دينا يستدين مرة أخرى فيزداد دينا على دين ولا يستطيع أن يتخلص. قال: وأما الطائر الذي خرج من جحري ولم يستطيع أن يرجع فهي الكلمة، إذا خرجت من فيك لا تستطيع أن تدخلها مرة أخرى. هذه قصة سمعتها من والدي، ما أعرف من أين جابها، لكن هي من قصص عن نبي الله سليمان. نعم، وهذه تحكى للعظة والعبرة ولا تكذب ولا يجزم فيها إلا إذا كان صحيح المعنى. نعم. قال: وقوله وأوتينا بكل شيء. قال: له بكل شيء يؤتى ربي أبو الملوك، إن هذا لهو الفضل المبين. وقال ابن كثير: وأوتينا بكل شيء مما يحتاج إليه الملك، إن هذا لهو الفضل المبين، الظاهر بين لله علينا. وعن قتالة في قوله: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. قال: ورد أولهم على آخرهم. وقال ابن زيد: نزل سليمان بوادي فسأل الإنس عن مئة فقالوا: ما نعلم له ماء. فسأل الإنس عن مائه. قال: نزل سليمان بوادي فسأل الإنس عن مائه فقالوا: لا، ما نعلم له ماء. فإن يكن أحد من جنودك يعلم له ماء فالجن. فدعا الجن فسألهم فقالوا: ما نعلم له ماء. وإن يكن أحد من جنودك يعلم له ماء فالطير. فدعا الطير فسألهم فقالوا: ما نعلم له ماء. وإن يكن أحد من جنودك يعلم فالهدهد. فلم تجده. قال: فذاك أول ما فقد الهدهد. وعن مجاهد: لأعذبنه عذابا شديدا. قال: نتف ريشه كله أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال: وهو نبي من أي بحجة عذر له في غيبته. ومكث غير بعيد ثم جاء الهدهد فقال: سليمان ما خلفك؟ فقال: أحطت بما لم تحط به. قال له: يقول: علمت ما لم تعلم، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قال ابن كثير: أي بخبر صدق حق يقين. وسبأ حمي يروح ملوك اليمن. إني وجدت امرأة تملكم. قال الحسن: هي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ، أوتيت بكل شيء يعني بكل أمر الدنيا ولها عرش عظيم. قال ابن عباس: سرير كريم. قال حسن الصنعتي قال ابن كثير سرير تجلس عليه عظيم هائل وزخرف بالذهب وانواع الجواهر واللآل وجدتها وقوما يسجدون الشمس بدون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل عن طريق الحق فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبائث في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قال ابن عباس يعلم كل خبيئه في السماء والارض. قال ابن جرير وقوله الله لا اله الا هو رب العرش العظيم يقول تعالى ذكر الله الذي لا تسمع عباده الا له لا اله الا ولا معبود سواه لا معبود سواه تصلح له العباده واخلصوا له العباده وافردوه بالطاعه ولا تشركوا به شيئا. رب العرش العظيم يعني بذلك مالك العرش العظيم الذي كل عرش وان عظم فدونه لا يشبه عرش ملكه سبع ولا غيره. وقال ابن زيد في قوله احط ما لم تحط به الى قوله لا اله الا هو رب العرش العظيم هذا كله كلام الحدود. قال ابوي فلما فرغ الهدود من كلامه قال سليمان للهدود سننظر وصدقت بما اخبرت ان كنت من الكاذبين. فدلهم الهدود على الماء فاحتضروا الركان وروى الناس والدواب. ثم كتب سليمان الكتاب وختمه بخاتمه فقال الهدود فقال للهدود اذهب بكتابي هذا فاته اليه ثم تولى عنه تنحى عنه فكن قريبا منه فانظر ماذا يرجعون يردون من الدواء. فاخذ الهدود الكتاب فاتى به بلقيس وكانت بارض يقال لها مأرب من صنعاء على ثلاثه ايام فوافها بفصلها وقد غلقت الابواب وكانت اذا غلقت غلقت الابواب اخذت المفاتيح فوضعتها تحت راسها فاتاها الهدود وهي نائمه مستلقيه على قفاها فالقى الكتاب فيه على نحرها هذا قول قتاده. وقال ابن منبه وابن زيد كانت لها قوه مستقبله الشمس تقع الشمس فيها حين تطلع فاذا نظرت اليها سجدت لها فجاء الهدود القوه فسدها بجناحه وارتفعت الشمس ولم تعلم فلما استبطات الشمس قامت فتر فلما استبطات الشمس قامت تنظر فرمى بالصحيفه اليها فاخذت بالغش الكتاب وكانت طارئه فلما رات الخاتمه ارتعدت وخضعت لان ملك سليمان كان في خاتمه وعرفت ان ذلك ان الذي ارسل الكتاب اليها اعظم ملكا فقرات الكتاب وتاخر الهدود غير بعيد فجاءت حتى قعدت على سرير ملكها ودمعت الملأ من قومها فجاءوا واخذوا مجالسهم. قالت لهم الناس يا ايها الملأ واشراف الناس وكبرهم اني القي الي كتاب كريم قيل سمته كريما لانه كان مصدرا بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بينت الكتاب فقالت انه من سليمان وبينت المكتوب فقالت وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. قال ابن عباس لا تتكبروا علي واتوني مسلمين مؤمنين طائعين انتهى ملخصا. وقوله تعالى قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ايشير علي فيما عرض لي ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون اي تحضرون. قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد وهذا تعريض منهم بالقتال ان امرتهم بذلك. ثم قالوا الامر اليك والقتال فانظري من الراي ماذا تامرين فنمتثل امرك ونطيع. قال الحسن فوضعوا امرهم الى علجة الى علجة تضطرب ثديا. قال الحسن فوضعوا علجة هي المرأة التي تكون فارسية الأصل يقولون عنها علجة. نعم. قال الحسن يعني أعجمية. لا لا نعم. قال الحسن فوضعوا العرب تسمي العاجم المستخدمين الذكور علوجا والمرأة علجة. نعم. قال الحسن فوضعوا أمرهم إلى عندة تضطرب ثديها. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية يدخلوها عروة نفسدوها خربها وجعلوا بعزة أهلها أذلة تحذرهم سير سليمان ودخوله بلاده. قال الله تعالى هذا فيه نظر الصواب أن قالت هي القائلة إن الملوك إذا دخلوا قرية هذا هو الصواب. قال الله تعالى وكذلك يفعل المسلم إلا أن يكون المراد الحسن بالعلجة هي نفسها بلقيس لكن هذا بعيد لأن بلقيس عربية. نعم. قال الله تعالى وكذلك يفعلون. ثم عدلت المصالحة والمهادلة فقالت وإني مرسلت إليه بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قال قتلت ما كان عقلها بإسلامها وشركها علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس. فلما جاء سليمان قالت من دونني بمال فما آتاني الله من النبوة والدين والحكمة والملك خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ثم قال للمنذر بن عنان الوفد ارجع إليه بالهدية فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم من هذه من بلادهم أذلة وهم صاغرون إن لم يأتوني مسلمين. قال وهب بن منبه فلما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان قالت قد عرفت والله ما هذا بمن ما هذا بملك وما لنا به طاقة. فبعثت إلى سليمان إني قادمة عليك بملوك قومي حتى أمر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك. ثم أمرت بعرشها فجعل في آخر سبعة أبيات بعضها في بعض في آخر قصر من سبعة قصور لها. ثم أغلقت له الأبواب ووكلت به حراسا يحفظونه. ثم قالت لمن خلفت على سلطاني احتفظ بما قبلك وسرير ملكي لا يخلص إليه أحد ولا يقربه حتى آتي. قال قتادة لما بلغ سليمان أنها جارية وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه. وقد علم نبي الله أنه متى أسلم تحرم أمواله ودماؤه. فقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن قال بغوي وهو البارد القوي أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال ابن عباس يعني قبل أن تقوم من مجلسك. وإني عليه لقوي أمير أي قوي على حمله أمير على ما فيه من الجوهر. فقال سليمان عليه السلام أريد أعجل من ذلك. قال الذي عنده علم من الكتاب هو أصطف كاتب سليمان. قال قتادة كان مؤمنا بالإنس أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال مجاهد يعني إدامة النظر حتى يرتد الطرف خاسئا. قال سليمان آتي فسجد وقال يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إلها إلها واحد لا إله إلا تأتني بعرشها. قال تنبيه فغار عرشها تحت الأرض حتى نبع عند كرسي سليمان. فلما راه مستقر عنده قال هذا من فضل ربي ليكون أشكر نعمه ومكفر فلا أشكرها. ومن شكر فإنما أشكر لنفسي أن يعود نفع شكري إليه. ومن كفر فإن ربي غني عن شكره كريم. قال ابن كثير كريم في نفسه وإن لم يعبد أحد فإن عظمته ليست مفتقرة إلى أحد. وهذا كما قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. قال ابن جرير وقوله قال الذي عنده علم من الكتاب يقول دلثنا وقال الذي عنده علم من الكتاب. قال ابن عباس هو أصل كاتب سليمان. قال أكثر المفسرين وكان صديقا يعلم اسم الله أعظم الذي إذا دعي به أتى وإذا سلب به أعطى. وقال بعض المفسرين أن الذي عنده علم من الكتاب هو جبريل ملك من الملائكة. وعن ابن عباس فلما أتته قال نكر لها عرشها. قال وتكير عرشي أنه زيد به ونبس لينظر في عقلها فوجدت ثابتة العقل. وعن قتادة فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه قيل شبه قال شبه قال شبهته قال شبهته وكانت قد تركت خلفها. قال عكرمة كانت حكيمة لم تقل نعم خوف من التكذيب ولم تقل لا خوف من التكذيب. قالت كأنه قال بغوي فعرف سليمان كمال عقلها حيث لم تقر ولم تمكن. وقال ابن كثير وقوله وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. قال مجاهد يقوله سليمان وصدها ما كانت تعبد من دون الله. قال بغوي صدها عبادة الشمس عن التوحيد وعبادة الله إنها كانت من قوم كافرين. قال وهب بن منبه أمر سليمان قال أمر سليمان بالصرح وقد عملته له الشياطين من زجاج كأنه الماء بياض ثم أرسل ما تحته ثم وضع له في سريره فجلس عليه وعكفت عليه الطير والجن والإنس. ثم قالت كل الصرح ليريها ملكا هو أعز من ملكها وسلطان هو أعظم سلطانها. فلما رأت حسبته لدة وكشفت عن ساقيها لا تشك أنه ما تخوضه قيل لا تولي إنه صرح ممرد من قوارير. فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة لا يعابها في عبادتها الشمس من دون الله. فقالت بقول الزبادقة ووقع سليمان ساجدا إعظاما لما قالت وسجد معه الناس وسقط في يدها حين رأى سليمان صنع ما صنع. فلما رفع سليمان رأسه قال ويحك ماذا قلت؟ قال وأنسيت ما قالت. فقالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وأسلمت فحسن إسلامها. وعن عكرمة قال لما تزوج سليمان بلقيس قالت لم تمسني حديثة قد. قال سليمان الشياطين انظروا ما يذهب الشعر. قالوا انظروا ما يذهب يعني أراد سليمان أن يذهب عنها أثر الشرك. فالمشركون ما كانوا يزيلون شعر العانة ولا شعر الإبط. فهي تقول لها أنا ما تمسني حديدة يعني ما تريد إزالة الشعر بالموس. فقال سليمان للجن انظروا ماذا يذهب الشعر. نعم. وعن عكرمة قال لما تزوج سليمان بلقيس قالت لم تمسني حديدتي وقد قال سليمان للشياطين انظروا ما يذهب الشعر قالوا النور فكان أول من صنع النورة والله أعلم. الشيرة النور حين نسميه الشيرة. نعم. قالوا عبد الله في قول الله فريقان يختصمون قال مؤمن وكافر قولهم صالح مرسل ليس بمرسل. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة قال مجاهد بالعذاب قبل العافية. قال ابن كثير أي لم تدعون بحضور العذاب ولا تطلبون من الله رحمته فلهذا قالوا لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك ومن معك أي ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيرا. قال مجاهد تشاءموا بهم. قال طائركم عند الله. قال ابن عباس الشغل أتاكم من عند الله بكفركم بل أنتم قوم تفتنون تختبرون بالخير والشر. عن ابن عباس قوله وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون هم الذين عقروا الناقة وقالوا حين عقروها نبيت صالحا وأهله نبيت الصالح يعني نقصده ليلا. وقالوا حين عقروها نبيت صالحا وأهله فنقتلهم ثم نقول لأولياء صالح ما شهدنا من هذا شيئا وما لنا به علم فدمرهم الله أجمعين. وعن ابن اسحاق قال تسعة الذين عقروا ناقة هلم فنقتل صالحا فإن كان صادقا يعني فيما وعدهم من أعداء بعد الثلاث عدلناهم قبله وإن كان كاذبا نكون قد ألحقناه بناقته فأتوا إلينا يبيتوا في أهله فدمغته الملائكة بالحجارة. فلما يلقوا على أصحابه يتمتع صالح فوجدوا مشدوخين قد وضخوا بالحجارة. وقال ابن زيد في قوله ومكروا مكرا قال احتالوا لأمرهم احتال الله لهم ومكروا بصالح مكرا ومكرنا بهم مكرا وهم لا يشعرون بمكرنا وشعرنا بمكرهم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرنا وقومهم أجمعين. قال مجاهد تقاسموا وتحالفوا على إذا كيف لم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا بظلمهم وكفرهم إن في ذلك لآية عبرة لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وعن ابن عباس في قوله انهم اناس يتطهرون قال من الرجال والنساء بادبارهم. وقال مجاهد من ادبار الرجال وادبار النساء استهزاء بهم. قال قتلت عامهم بغير علم والله انهم يتطهرون من اعمال السوء. فانجيناه واهله الى امراته وقدرناها قالوا اوهي وقضينا عليها وجعلناها بتقديرنا من الغابرين اي بقينا في العذاب. وامطرنا عليهم مطرا والحجاره فساوى الضر والذين قال بكثير اي الذين قامت عليهم وصل إليهم الإنذار فخالفوا الرسول وكذبوه وهموا بإخراجه من بينهم. وقال مقاتل في قول الله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الأنبياء والمرسلون. وقال ابن كثير وقوله تعالى قل الله خير أما يشركون استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى. ثم شاء الله تعالى يبين أنه منفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره فقال أمن خلق السماوات والأرض انتهى. وذكر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مر بقوم في بلاد العيينة عند قبر زيد بن الخطاب وهم يقولون يا زيد فقالهم الله خير من زيد. ثم مر بهم مرة أخرى وهم يدعون زيد فقال الله خير من زيد. ثم مر بهم الثالثة وهم يدعونه فقال الله خير من زيد. فقالوا صدق الشيخ وتركوا دعاءه. وقوله تعالى أما خلق السماوات والأرض قال أويه معناه آلهتكم خير أم الذي خلق السماوات والأرض. وقال ابن كثير من في هذه الآية كلها تقدر ومن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء من هذا معنى السياق وإن لم يذكر الآخر لأن في قوة الكلام ما يشير إلى ذلك. قوله تعالى وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق وبساتين ذات بهجة أي منظر حسن ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. قال ابن كثير وإنما يقدر على ذلك خالق الرازق المستقل بذلك المفرد به دون ما سواه من أصنام ولن ذلك ما يعترف به هؤلاء المشركون. فأي إله مع الله يعبد وقد تبين له ولكل ذي لب أنه الخالق الرزاق الرازق. لا الرزاق الرازق ليس إسماعيل ومر معنا بالرزاق. نعم. قال ولكل ذي لب أنه الخالق الرزاق. قوله تعالى بل هم قوم يعدلون أن يجعلوا لله عدلا ونظيرا كما قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا الباب الثوابت وجعل بين البحرين العذب والبارح حاجزا مانعا لئلا يختلط احداهما بالاخر اي لا مع الله بل اكثرهم لا يعلمون توحيد ربهم وسلطانا. وقال ابن كثير يقول تعالى من دعا ذكرنا اقامه ساكنه ثابته لا تميل ولا تتحرك باهلها وتركب بهم وانها لو كانت كذلك لما طاب عليه العيش والحياه بل جعلهما بفضله ورحمته مهادا بساطا ثابته لا تتزلزل لا تتزلزل ولا تتحرك كما قال تعالى في الايه الاخرى الله الذي جعلكم ارض قرارا والسماء بناء. وقوله تعالى ايدي ومضطر اي مكروبا مجهودا اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض سكانها يهلك قرنا ويشهر اخر الههما الله قليلا ما تذكرون اي ما قل تذكركم فيما يرشدكم الى الحق فذلك فلذلك اشركتم بالله غيره في عبادته. وعن ابن جريج قوله عمن يهديكم في ظلمات البر والبحر وظلمات من بر ضلاله الطريق والبحر ضلاله طريقه وموجه. وقال ابن جرير يقول تعالى ذكره ام تشركون بالله خيرا أما تشركون بالله خير أم الذي يهديكم بظلمات البر والبحر إذا ضللتم فيهما الطريق فأظلمت عليكم السبل فيها فيهما قال فأظلمت عليكم السبل فيهما. وقال ابن كثير يقول تعالى أما يهديكم بظلمات البر والبحر بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية كما قال تعالى وعلامات ومن نبيهم يهتدون. وقوله تعالى أما يبدأ الخلق ثم يعيده أي بعد الموت وما يرزقكم من السماء والمطر والأرض بالنبات إله مع الله قل هاتوا برهانكم حجتكم على قولكم أن مع الله إلها آخر إن كنتم صادقين في ذلك. وقد علم أنه لا حجة له على برهان كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقوله تعالى قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله قال قوي نزلت المشركين حيث سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت قيام الساعة وما يشعرون أيان متى يبعثون. وقال ابن كثير يقول تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول معلما لجميع الخلق أنه لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب إلا الله عز وجل. وقوله تعالى وما يشعرون أيان يبعثون أي وما يشعر الخلائق الساكنون في السماوات والأرض من وقت الساعة كما قال تعالى ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة وما يشتري الله تعالى. قالت من زعم أنه يعلم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في غد فقد أعظم على الله تعالى فلية لأن الله تعالى يقول لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله هو كل بيحاتم. وقوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة إغاظة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. قال ابن زيد يقول طل عمله في الآخرة وليس لهم فيها علم بل هم منها عمون. ضل عملهم في الآخرة وليس لهم فيها علم صلحوها ضل عملهم وليس علمهم. قال ابن زيد يقول ضل عملهم في الآخرة وليس لهم فيها علم بل هم منها عمون. وقال ابن كثير في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنها. لا ادارك يعني غاب بل ادارك علمهم في الآخرة يعني غاب علمهم في الآخرة نعم يعني المقصود بل ادارك علمهم أي علم المشركين أي غاب مثل قوله تعالى في الروم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون نعم. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبر عن منكر البعث من المشركين انهم استبعدوا اعاده الاجساد بعد ذهابها فقالوا أإذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل أي ما زلنا نسمع بهذا نحن وآباؤنا ولا نرى له حقيقة ولا وقوعا إن هذا إلا أساطير الأولين أحاديثهم وأكاذيبهم التي كتبوها. قال الله تعالى مجيبا لهم قل لهم يا محمد لهؤلاء سيروا بالأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين أي المكذبين للرسل وما جاءوهم به كيف حلت بهم نعمة الله. ثم قال تعالى مسميا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق ولا تكن في ضيق مما ينكرون. في ضيق ولا في ضيق على قراءة حفص ضيق قال تعالى ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون في كيدك ورد ما جئت به فإن الله تعالى معينك ومظهر دينك. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستأجرون. قال ابن عباس يقول اقترب لكم وإن ربك لذو فضل على الناس بإنعامه عليهم وتأخذ ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون فإنه يعلم السرائر كما يعلم الله. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين مكتوب من لوح محفوظ كما قال تعالى لم تعلم أن الله يعلم في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. يقول تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أهمال الكتاب التوراة والدين ليبين لهم أكثر الذي هم فيه يختلفون من أمر الدين. قال كبير أن أهل الكتاب اختلفوا فيما بينهم وصاروا أحزابا يطعن بعضهم على بعض فنزل القرآن بيان اختلفوا فيه وإنه يعني القرآن لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه الحق وهو العزيز وهو العزيز فلا يرد أمره العليم بأحواله. فتوكل على الله في جميع أمورك وبلغ رسالة ربك إنك على الحق المبين وإن خالفك من خالفك إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولى مدبرين. قال قتالة الأصم إذا ولى مدبر ثم ناديت ولم يسمع كذلك الكافر لا يسمع ما يدعى إليه من الإيمان. قال بغوي على آياته إنهم لأنهم لفرط إعراضهم عما يدعون إليه كالميت الذي لا سبيل إلى إسماعه ولا الصم الذي لا يسمع. وما أنت بهاد العمي عن ضلالته بما أنت بمرشد من أعمى الله قلبه عن الإيمان أن إن تسمع ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون مخلصون فيه مصدقون بكتبه ورسله. وقال ابن عباس وقوله عز وجل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال ابن عباس تخاطب وقال ابن عمر وذلك حين لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. وقال قتالة وقوله وإذا وقع القول عليهم يقول إذا وجب القول عليهم والقول الغضب أخرجنا دابة ذات زغب وريش ولها أربع قوائم. قال ولها أربع قوائم تخرج من بعض أودية تهامة. وعن حذيفة بن أبو سيد الغفاري قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم غرفتي ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال تقوم الساعة حتى ترى عشر آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم عليه السلام والدجال وثلاثة خصوم خصف بالمغرب وخصف المشرق وخصف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا رواه أحمد وغيره. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة حتى تطلع الشمس المغربية فإذا طلعت فرآها الناس وأمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن نقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليق حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها رواه البخاري. وقال الطيبي الآيات أمارات الساعة أما على قربها وأما على حصولها. قال الطيبي الآيات أمارات الساعة أما على قربها وأما على حصولها فمن الأول الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسف ومن الثاني الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس. وعن عبد الله كيف؟ ليش؟ الآيات أمارة الساعة أما على قربها الدجال ونزول عيسى وأما على حصولها فالدخان وطلوع الشمس. الله أعلم ما نستطيع أن نجزم، لكن طلوع الشمس من مغربها أول الآيات الآفاقية والدجال أول الآيات الأرضية. نعم. قال عبد الله بن عمرو بن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها خروج دابة على الناس ضحى وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا رواه مسلم. قال حافظ بن حجر فالذي يترجح من مجموع الاخبار ان خروج الدجال اول الايات العظام المنذره بتغيير الاحوال العامه لمعظم الارض ويلتهي بذلك بموت عيسى بن مريم وان طلوع الشمس من المغرب هو اول الايات العظام المنذره بتغيير الاحوال العلويه ويلتهي ذلك بقيام الساعه ولعل خروج الدابه يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. قال والحكمه في ذلك ان عند طلوع الشمس من مغربها يغلق باب التوبه وتخرج الدابه تميز من الكافر تكميلا للمغرب المقصود من إغلاق باب التوبة، وأول الآيات المنذرة من أيام الساعة النار التي تبشر الناس انتهى. وقال عبد الله بن عمر: لا تلبسون بعد يأجوج ومأجوج إلا قليل، حتى تطلع الشمس المغرب فيناديهم منادٍ: يا أيها الذين آمنوا قد قبل منكم، ويا أيها الذين كفروا قد أغلق عنكم باب التوبة وجفت الأقلام وطويت الصحف. رواه نعيم محمد. رواه نعيم محمد. وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمر رفع: ويخرج الدجال في أمتي الحديث وفيه: فبعث الله عيسى بن مريم فيطوبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال حبة من خير أو إيمان إلا قبضته وفيه، فيبقى سواء الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل له الشيطان فيأمر بعبادته، ثالثا ينفخ الصور. وروى أحمد وغيره من حديث أنس: إن أمام الدجال سنون خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخور فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماجة قيل عن الرويضة قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحناس، قال قائل: ما فتنة الأحناس؟ قال: هي هرم، هي هرم وحرم، ثم فتنة السراء دخلها من تحت قدمي الرجل، دخلها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضمع، ثم فتنة الدهيماء لا تدعو. يعني الذي يظهر الله أعلم أن هذه الفتن وقائعها قريبة في هذا السماء، فأنتم ترون أن فتنة الأحلاس هرب وحرب، هذا حصل، حرب وحرب حصل بين المسلمين وبين الكفار، ثم أيضا يعني رجل من أهل البيت يزعم أنه مني وليس مني، هذا أيضا حصل ووقع، لكن تعيينه فيه نظر. نعم. قال: ثم فتنة الدهيماء لا تدعو أحدا من هذه الأمة إلا لطمت لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس لا يستطيعون إسقاط إيمان لا نفاق فيه وإسقاط نفاق لا إيمان لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غد. رواه أبو داود ولأحمد من حديث عبد الله بن عبد الله: تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، فيبقى عجاج لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وله من حديث أنس: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في أرض لا إله إلا الله. عن مجاهد قوله: ويوم نحشر من كل أمة فوجا، قال: زمرة زمرة بما يكذب بآياتنا فهم يوزعون، قال: يحبس أولهم على آخرهم. وقال ابن عباس: فهم يوزعون يدفعون، قال: يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا ثم يساقون إلى النار، حتى إذا جاءوا يوم القيامة قال الله لهم: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ولم تعرفوا حق معرفتها ماذا كنتم تعملون. قال ابن كثير: فيسألون عن اعتقادهم وأعمالهم، ووقع القول: وجب العذاب عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. قال قتالة: كيف ينطقون ولا حجة لهم؟ ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يصدقونها يعتبرون. وعن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، ما الصور؟ قال: قرن. قال: وكيف؟ قال: قرن عظيم ينفخ به 3 نفخات: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لله رب العالمين. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع، فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا ما شاء الله. ويأمره الله فيمد بها ويطولها لا يفتر، وهي التي يقول الله تعالى بها: ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فراغ، فيسير الله الجبال فتكون سرابا وترد الأرض بأهلها ردا، وهي التي يقول الله تعالى فيها: يوم ترجف الرادفة تدفعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، فتكون الأرض كالسفينة الموثقة في البحر تطلبها الأمواج تكفأ بأهلها، وكالقطيع المعلق من الوتر ترجح الأرياح فتويد الناس على ظهرها، فتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان، وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأمطار، فتتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع، ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا، هو الذي يقول الله تعالى في يوم التمد: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. فبينهم على ذلك تصدعت الأرض من قطر إلى قطر، فرأوا أمرا عظيما فأخذهم لذلك الكرب والله أعلم به، ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالبول ثم خسف شمسها وقمرها وانتثرت من نومها ثم كشطت عنهم. قال وما رسول الله صلى الله عليه وسلم والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله فمن استثنى الله عز وجل حين يقول فزع من في السماء واتهم في الأرض إلا من شاء الله؟ قال أولئك الشهداء وإنما يصل الفزع إلى الأحياء أولئك أحياء عند ربهم يرزقون. وقام الله فزع ذلك اليوم وآمنهم وعذاب الله يبعثوا على شرار خلقه. رواه ابن جرير. وعن ابن عباس قوله وكلنا أتوه داخلين وكلنا أتوه داخلين يقول صاغرين وترى الجبال تحسبها جامدة يقول قائمة. قال ابن جرير وإنما قيل وهي تمر مر السحاب لأنها تجمع ثم تسير فيحسب رأيها لكثرتها أنها واقفة وهي تسير سيرا حديث صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال ابن عباس يقول أحكم كل شيء إنه خبير بما تفعلون فيجازيكم عليه. هذه الآية لا شك أنها يوم القيامة، أما من زعم أنها في الدنيا فهذا خطأ، مما يدل على أنها في يوم القيامة وترى الجبال تحسبها جامدة الكلام قبله وبعده عن القيامة وليس عن الأمور الدنيا. وأما الاستدلال بقوله صنع الله أي صنع الله في يوم القيامة، من يستطيع أن يجعل الجبال تسير سير السحب كالعين المنفوش غير الله؟ نعم أي ما في بس تغير تبدل، لكن هذا في وقت دون وقت. نعم. وعن ابن عباس في قوله تعالى من جاء بالحسنة يقول من جاء بلا إله إلا الله فله خير منها، قال فمنها يصير الخير إليه، ومن جاء بالسيئة والشرك فكبت وجوه في النار. وقال ابن زيد في قوله ومن جاء بالحسنة فله خير منها، قال أعطاه الله من وحي عشر مصاعد. قال بغوي هذا حسن. عن مجاهد قوله سيريكم آياته فتعرفونها، قال في أنفسكم وفي السماء والأرض والرزق. قال ابن كثير وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، أي لله الحمد الذي لا يعذب أحدا إلا بعدم بعد قيام الحجة عليه وإنذار إليه. ولهذا قال تعالى سيريكم آياته فتعرفونها، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقول الله تعالى وما ربك بغافل عما تعملون، أي بل هو شهيد على كل شيء. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يشهد هذين البيتين إذا ما خلوت الدار يوم فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. أحسنت، نكتفي بهذا وصلى الله.